أحياء دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية بتاريخ 12 يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 18 شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم. هو ما فيش صوت صح؟ تمام. لسه مش شغال صوت. شغل. فهمتوا أي حاجة المرة فاتت؟ الصيف ده يعني فصل عظيم. سبحان الله. واحد يقولوا زمان واحد من السلف كان الجو حر، فبيقول ايه ما يعني ايه ما شد حر ما شد الحر حاجه زي كده، فهات خبير هات. قال الله اعلم بما يصلح عباد. يعني مالكش دعوه انت، خليك في حالك. طب المره اللي فاتت كان في استشكالين اثناء المحاضره، الناس طلبت الاستفاق من معلومه. استاذنا كان سأل على الاوليه، احنا كنا بنقول ان اول حاجه او المعلومه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت ان اول كتاب وصل لنا بعنوان التاريخ كتاب عوان بن الحكم، وقلنا ان هو الكتاب كان 147، والاستشكال كان هو تاريخ خليفه بن خياط قبله ولا لا. لا، المعلومه زي ما احنا قلنا كان مظبوطه، واستاذنا قال اه فعلا خليفه بن خياط مولود 160 هجري ومتوفى 200 وحاجه. الكتاب اللي احنا بنتكلم عليه كتب 147 هجري، اللي هو كتاب عوان بن الحكم. خلاص. في كلام دايما بنقول ايه، اصعب شيء الكلام في اوليات العلوم، اصعب شيء الكلام في اوليات العلوم. يعني مين اول واحده عملت محشي كوسه؟ صعب نعرف ده، احنا بناكل محشي كوسه بس ما نعرفش مين اول واحد كان في التاريخ، ما نعرفش. في كلام عن مين اول واحد، في كلام، لكن بنسبه 99.9 يعني عارف نسبه الانتخابات القديمه ولا الجديده؟ ان هو الجديده، لا الجديده بقت 102، مستوى رفيع الرياضيات. خلاص. بنسبه 99.9 معظم الكلام في اوليات العلوم غير دقيق. ليه؟ لان معلومه ما كانش في حد بيترصد لها، فانت مش عارف. عشان كده احنا عندنا، لكم ان تتخيلوا، عندنا خلاف على 8 اقوال في السيره على يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا اجماع على يوم وفاته. ليه؟ خلاص الناس بتتعامل على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ده النبي، فهو بيدون كل شيء. يعني يقول لك ايه اسماء خيول النبي، اسم بغله النبي، اسم الجمل، لون مش عدد السيوف. هو خلاص الناس بتتعامل انه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد من الصحابه يقول عددت الشعرات 20 شعره بيضاء في لحيه النبي. يعني هو ايه المساله خلاص بقت دقيقه جدا. لكن مين عارف ان ده كان النبي ساعتها؟ الله عز وجل والملائكة وكل الخلق إلا بني آدم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أمر على حجر في مكة فكان يسلم علي. هو الحجر عارف إن ده النبي، بس النبي لسه ما يعرفش إن هو هيبقى نبي، فأعرفه الآن. يعني هو عرفه، يعني إيه؟ أما الحجر والشجر كل الكائنات عارفة إن ده محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الملائكة في حديث جبريل، حديث الإسراء والمعراج، فلما سيدنا جبريل كان ينتقل من سماء لسماء فكان يستأذن، فيقولون من؟ فيقول جبريل، فيقول ومن معك؟ فيقول محمد، فيقول بعث، يعني أرسل. فالملائكة عارفة أني من مسلمات الكون أني محمد صلى الله عليه وسلم، بس بيه نبي ولا لسه؟ أرسل ولا لسه؟ لأنهم عندهم إذن خاص. فدي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية سأل عليها أحمد، أخونا أحمد الأزهري، معرفش هو لسه ما جاش، اللي هي كانت إيه؟ ابن حجر وابن خلدون واستخاوي وبتاع. فالشق الاولاني اللي احنا قلناه في المحاضره اللي انا بقول له انا متيقن منه، اللي هو ان ابن حجر قرأ على ابن خلدون، ده صحيح 100%. الترتيب اللي قاله فعلا ان هو الاوليه مين قبل الثاني، لا فعلا يعني ابن خلدون قبلهم، قبل السخاوي والكافياجي والسيوطي. لكن الكلام اللي قلناه من ناحيه المنهجيه ما زال هو يعني ان هو ابن خلدون هو اللي بدأ يتكلم ان التاريخ يجب ان يتجاوز مسألة ايه؟ مجرد الرصد فقط للأحداث، اللي احنا عايزين نعرف الحدث حصل ليه؟ انت بتقول لي دولة بني اميه انهارت ليه؟ المغول كسبوا كل معظم الامبراطوريات اللي حاربوها في وقتهم، بعد كده خسروا من المماليك، فانت دي الحادثه، ده الواقع التاريخي، احنا عارفين كده او عارفين كده. ليه كسبوهم؟ ده اللي طرأ عليه المقولة الأولى بتاعت السخاوي اللي احنا قلناها في الأول خالص، كتاب الإعلام بالتوبيخ لمن ذم علم أهل التوريخ، كان بيقول إيه؟ إن تعريف التاريخ اصطلاحا اللي هو تعريف الإمام السخاوي، والتعريف ده مش دقيق بالنسبة لاستخدام التاريخ الحقيقي المعاصر، اللي هو إيه؟ التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال، بس تعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال، إمتى المغول خسروا من المماليك في معركة كذا كذا تاريخ كذا، خلاص خلصنا. ليه خسروا؟ ليه خسروا برغم انهم كانوا بيكسبوا كل المعارك العسكريه اللي قبل كده؟ ده سؤال. طب السؤال ده ممكن ما هي دي بقى الفكره، ان احنا ده بقى السؤال، هو ده داخل في موضوع علم التاريخ ولا لا؟ ده احنا كلامها يمكن انا يعني ايه هنتناوله المره اللي هو فكره ايه، هو اصلا التاريخ ممكن اصلا؟ في ناس بتقول مستحيل التاريخ، احنا ما نقدرش نؤرخ لاي شيء، في ناس بتقول كده. ايه السبب؟ استشكال اخونا بيقوله اللي هو ايه، طب مش عرفك السبب اللي انت هتقوله ده ايه مظبوط ولا لا؟ احنا اللي متاكدين منه ان ايه، ان حصل الحاجه. ليه حصلت؟ ده بقى من عندياتك، فاحنا عايزين نتاكد بقى ان الكلام اللي من عندياتك يعني من عندك ده مش ده صح ولا لا، وفي ضوابط معياريه لده ولا اللي كل واحد ممكن يقول. يعني مثلا هل يتفق اثنين زملكاويه في تاريخ مصر على سبب خسارتهم في اي ماتش؟ لا، الحكم كان ظالم، الارض كانت مبلوله، الحكم اجنبي مش عارف ضايقني، حد جاب ليزر في عيني اللي مش عارف. في اسباب، كل الاسباب دي متفق عليها؟ لا، في خلافات. طيب ده اللي بيسموه احنا ايه، اللي هو محاوله تفسير التاريخ، اللي هو ما بيعملوه زي قصدي يعني اي حد بيحاول يفسر التاريخ. الوقائع هي دي اللي معلهاش خلاف، الا لو كان في الموضوع وصل لانكار المحسوسات اللي هي البدهات، يعني مثلا ما فيش غزوة بدر في كده، في ناس بتوصل للدرجة دي يعني يقولك كذا ما حصلش، ده بتبقى مسألة اكبر بكتير بقى من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. لا، ده اللي هو بيبقى الحتة اللي ما بين علم الاساطير والتاريخ، هل دي اسطورة ولا حاجة حصل فعلا؟ طيب احنا المرة اللي فاتت وصلنا لفين؟ لو حد حابين نطفي النور الاولاني اللي هنا بس عشان تشوفوا يا اخوان، ماشي عني يا اخوانا، خدها افتح لهم المروحه دي، دي اهم من النور، نطفي النور القداماني عشان الشرائح تبان اهي، ونزل عصير على اول صفين في حد ورا عايز سحلب شوفوا برضو. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. يعني تقدمنا بمقدمة في المحاضرة الماضية عن أهمية دراسة التاريخ، ثم عرفنا تقريبا بتعريف بسيط كده سريع ب حاجة عن المبادئ العشر علم التاريخ، اسمه، تعريفه في اللغة في الاصطلاح، بعض المحاولات الكتابة التاريخية القديمة، مين أول حد كتب في ده. ممكن نعيد اللي احنا قلناه في دقائق معدودة في أول دقيقتين بس عشان الناس ايه، لو حد لسه حضر يعني حضر معنا أول مرة، أو عشان الناس تتذكر اللي احنا كنا قلناه. كنا احنا بنتكلم على علم اسمه التاريخ أو علم التاريخ، ده الاسم. الحد، احنا قلنا الحد القديم يعني التعريف القديم للعلم كان ايه؟ التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال. إيه الأحوال؟ الأحوال التي تعرض لبني آدم، زي إيه؟ الغزوات، ظهور نبي، ظهور ديانة، انهيار دولة، إيه؟ مضايقاكي؟ هو ممكن نفصله كل شوية، أنت أول ما تيجي تنامي ارفعي لي صباعك أنا هفصل الله. هو دقيقتين مع الكلام ما يعني ما أنا ما يعني حد كان حد من الشباب مش عارف الدورة دي أو الدورة اللي بعدها، حد كان بيقول لي يا باشمهندس أنت بتتكلم بسرعة شوية كتير يعني إيه؟ فرمش، وقلت له لو بطأت شوية الناس هتنام، فإحنا هي اللي هو أنت بتبقى عايز تنام بس عايز تلحقها قبل ما تنام، فبتفضل مشدود لآخر المحاضرة فما بتلحقش تنام. طيب لو كان فيه لوجو بتاع قناة مش هتقدر تغمض عينيك، هو احنا عايزينه اللوجو ده في لك الطالب المصري مع الوقت في المحاضرات بيطور تكنيك اللي هو نايم، يعني نايم من جواه نايم اكلينيكيا فعلا، بس ايه ما حدش ولا الغريبة ان لو اتسأل بيجاوب. كان الشاي يذكر، كنا ثلاثة مهندسين ساكنين في شقة مع بعض، والثلاثة احنا الثلاثة ملتحين، الثلاثة فينا يعني قدر من الالتزام بالصلوات وبتاع، فمتفقين اي حد يصحى في الفجر يصحي باقي الشقة بس من غير غلاسة. تعرفين في قاعدتين شوية قواعد أصولية بتحكم موضوع الصلاة ده، فيقولوا ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يكون الواجب الا به فليس واجبا. يعني يعني انت مثلا هتجاهد مثلا، فلا يكون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فانت مش ممكن تجاهد من غير سلاح، مش ممكن تجاهد من غير تدريب بدني، مش فلازم كده. واحد عايز يحفظ القران فيقول لك انا احفظ القران من غير ما اتعلم تجويد، من غير ما اتعلم لغه عربيه، ومن غير، فبنقول له ما لا يتم الواجب الا به فايه؟ فهو واجب. فالصلاه أذن الصلاة خلاص، دخلت في وقت الصلاة ما تنامش. يعني لو أنت هتنام ومقلق ممكن ما تنام، تصحى بعد وقت الصلاة لا صل صل، هتعرف تنام أو حد يصحيك قبل ما وقت الصلاة يخرج لازم يصحيك. طب افرض نمت قبل وقت الصلاة، خلاص الصلاة لسه مش في الذمة، فأنت نمت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم التفريط. التفريط فين؟ إن الصلاة تيجي عليك وأنت مستيقظ وتنام عنها أو ما تصليهاش خلاص، لكن انا نايم. فالنوم ده من العوارض، العوارض الاهليه اللي بتعرض لبني ادم يعني. فكنا بنقول من غير غلاسه، يعني ايه من غير غلاسه؟ واحد قايم مش بيتكلم كلام، عارفين بتكلموا انتوا نايمين اكيد، فايه خلاص سيبه، مش قادر مش مستوعب ومش صاحي، خلاص سيبه. قدرت تصحيه قبل الشروق كان بيها، ما صحيش يبقى مرهق جدا مش هيصحى خلاص. فكنا بنقول ايه، طب ازاي اتاكد ان هو بيكلمني وهو بوعيه؟ فيبدا يسال، قلنا خلاص نبدا نسال اسئله حسابيه، وبتكون مش ايه في جدول الضرب الاساسي، يعني 3 في 3 هيقول 9 وهو نايم سهله خلاص، 12 في 24 رقم خلاص. المشكله ان احنا كلنا كنا بنجاوب على كل الاجابات الصعبه واحنا نايمين برضه، 3 مهندسين واحد علوم حاسب وواحد مدني حط برشام على دراعك وانت نايم. في قبل كده مهندس يسالك اسئله صعبه؟ لا ده في اسئله صعبه واسئله تذكر مع اللي هو هتصحى، انا هتصحى يعني مش ممكن تجاوب وانت في بس انا اعرف في ناس زمان يحل هو. طيب عوده، فاحنا كنا بنقول اسمه وتعريفه، ده التعريف القديم اللي احنا بنقول التعريف القديم ده هنتكلم فيه دلوقتي يمكن خلاص. وبعد كده قلنا الواضع، مين وضع علم التاريخ؟ عندنا اسماء كتيره جدا. اول كتاب احنا قلنا وصل لنا عوان بن الحكم. مين اول واحد كاتب؟ الناس احيانا بترجعوا لسيدنا عبد الله بن عباس، وفي ناس بترجعوا لعروه، وفي ناس في اسماء كتيره جدا ولا اسم يثبت. ليه؟ الكلمه اللي احنا قلناها في اول المحاضره، ان يصعب بشده التاكد من اوليات العلوم. مين اول واحد؟ مين وضع علم النحو؟ فاحنا اول كتاب وصل لنا بحاله سليم بتاع في العلم كتاب سيبويه. من اول واحد تكلم في الفن مش مع، ما نعرفش بشكل تاكيد. عندنا مرويات بتقول سيدنا علي يعلم سيدنا ابو الاسود الدؤلي وبتاع، كلها بس كلها مرويات غير دقيقه. الكلام في اولات العلوم من اصعب الاشياء. طيب بعد كده قلنا ايه؟ بعد الواضع قلنا شرف العلم، شرف علم التاريخ، واتكلمنا شويه عن ان هو العلم من العلوم الشريفه من فروض الكفايات، مهم جدا. في قدر من علم التاريخ واجب على كل مسلم ولا بد. ايه هو القدر اللازم؟ القدر المتعلق باسم النبي صلى الله عليه وسلم، بنسبه، باهله، بالحاجات اللي هي ايه متعلقه بمعرفه بعض احكام الديانه. لا دي لازم هتبقى عارفها، الباقي فرض كفايه. يعني مجموعه من الامه لو قامت بيه تكفي بقيه الامه من الاثم، لو محدش عمل ده تأثم الامه كلها كبقيه فروض الكفايه. طب نسبته، النسبه يعني علاقه التاريخ ببقيه العلوم. تقريبا التاريخ بيسموه العلم الامبريالي. يعني ايه العلم الامبريالي؟ يعني علم استعماري، يعني اي ناس قاعدين بيتكلموا في اي علم اي واحد مؤرخ يقعد يبرشط عليهم، يعني يجي معاهم. ليه؟ انت شويه دكاتره قاعدين، انا اجي اقعد مين مؤرخ هتعمل ايه؟ ارخ لكم ادوات الطبيه، تاريخ الحقن، تاريخ قتل المرضى، تاريخ نسيان فوط في امعاء، هارخ لاي حاجه. فالمؤرخ دايما يقولوا علم التاريخ قادر على الدخول في اي مساحه. المساحه الاهم ان هو ممكن ياخد كمان من علوم تانية. يعني انا مثلا مؤرخ ممكن اخد من الجغرافيا، ممكن اخد من السياسه، من الاقتصاد، من الانثروبولوجي، من الاحصاء، برضو علم يعني الاقتراض فيه عالي. فالنسبه احنا بنسميها احيانا ايه؟ العموم والخصوص الايه؟ في الوجه. يعني يتقاطع مع كثير من العلوم في اشياء ويفارقها في اشياء. طيب حكم صاحب الشريعه احنا قلنا خلاص فرض كفايه. ثمره العلم، ثمره العلم في ثمره منها ثمره شرعيه. ثمره شرعيه ايه هي؟ ايه؟ التعرف على حال النبي صلى الله عليه وسلم، السنن، السير، التفاسير المرويه بالاسانيد، ايه القراءات القرآنية، أحوال السلف، أحوال العرب قبل الإسلام اللي تلزمني فهم الإسلام، وهكذا. دي الثمرة، دي الثمرة. فلما يجي واحد مثلا يقول لي هو العرب كانوا بيتجوزوا ازاي في الجاهلية، ليه أنا بسأل السؤال ده؟ لأن أنا خلاص أحكام الإسلام في الجواز جت قيدت شوية حاجات، الباقي زي ما هو، وأنا مش عارف اللي زي ما هو هم كانوا شكلهم إيه. طيب حدود العلاقة بين الرجل والمرأة، فإحنا نعرف مثلا أن حدود العلاقة بين الرجل والمرأة كانت واسعة جدا في الجاهلية، جه الإسلام قيدها. يعني الأصل المرأة العربية كانت تخرج وتتكلم وتسافر وبتاع، يعني فيها الإسلام جه إيه؟ خلى الاختلاط وخلى السفر بمحرم وخلى العورات وخلى الحجاب حط شوية ايه قواعد وايه شوية اداب وشوية اشياء تركها ايه على حالها، لازم اعرف فين القدر ده والقدر ده وهكذا. خلاص كده، فده الثمر. في ثمرات تانية، احنا قلنا في ثمرات ايه، ثمرة اجتماعية ان الانسان لما بيبقى معاه تاريخ بتقوى حجته، لما يجي واحد يعمل غلطة هيكررها فنقول له ايه الموضوع ده اتعمل قبل كده، في امبراطوريات انهارت بسبب اللي انت هتعمله ده، يعني ايه بيبقى عندك حجة قوية. واحيانا بيبقى طبعا تودد اجتماعي، احنا بنحب الحكاوي، عارفين ان احنا كبني ادمين بنحب القصص، فاي واحد بيقول حكاوي كتير فالناس يعني برضو بيبقى ده من بيسموها من ادوات الذكاء الاجتماعي. لما واحد بيبقى عارف تواريخ وقصص كتير وبتاع بيبقى عارفين. كان في مذيع بتاع رياضة اسمه عادل صادق ولا علاء صادق؟ علاء بيتكلم لغه عربيه فصحى معقوله جدا وحد. فكان ايه يقول لك انا احكي لكم قصه ويجيب احنا جاي المتصور انت ايه ان المعلق ده هيقول لك بس اللي بيحصل قدامك بطريقه ظريفه شويه او مشوخه، لا ده هو مستحضر ايه تواريخ ومين كسب الدوري مش عارف سنه كذا وبتاع. الناس بتبقى ايه مشدوده بسبب الحكي، وده تاريخ بس تاريخ كره قدم، تاريخ رياضه يعني. خلاص وهكذا. ايه تاني من المبادئ العشره؟ الموضوع، موضوع احنا قلنا الاحوال، تعريف الاوقات اللي يعني التعريف دايما يقولوا التعريف والمسائل، الموضوع والمسائل والقول الشارح او التعريف احنا بيبقوا داخلين في بعض. المسائل التفاصيل ايه اللي احنا بندرسه، احيانا بيبدا دايما بمبادئ العلوم، ايه اللي بيدرس جوه التاريخ مبادئ الفن، بعد كده مناهج البحث داخل الفن، يعني ازاي اتاكد ان اللي بيتقال ده تاريخ مش اساطير مش مجرد حكاوي مش يعني خلاص. فدي المسائل. وبعد كده اللي هو ايه تواريخ الدول او المناطق او الحقب المطلوبه، يعني انت مثلا بتقول انا عايز ادرس التاريخ الاسلامي، يبقى ايه مسائل التاريخ الاسلامي؟ مبادئ الفن، المناهج البحث داخل التاريخ الاسلامي، ثم احوال العرب قبل الاسلام، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، دوله الراشدين، دوله بنو اميه، دوله بنو العباس، الدوله العثمانيه حتى انهيار الدوله العثمانيه، ده بيعتبروه كده التاريخ الاسلامي. خلاص كده، فيبقى ده ايه ده الفهرس اللي انا ممكن ادرسه في اي مكان وجد فيه. انا ممكن يعني مثلا تاريخ المسلمين في افغانستان، تاريخ المسلمين في ايران، تاريخ المسلمين في زنجبار، تاريخ المسلمين في الكونغو، تاريخ المسلمين في الاندلس، دي كلها من مسائل ايه الفن ايه بس بشكل ايه تفصيل. في حاجه ثانيه متبقيه؟ لا يبقى ده ايه حكم صاحب الشريعه، احنا قلنا فرض الكفايه. خلاص فده ايه اجمال اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه. طيب احنا قلنا الدافع الاول اللي خلى المسلمين يكتبوا تاريخ هو دافع ديني محض الاول، هل الدافع الديني ده استمر؟ احنا بنقول مستحيل، البني ادمين الانسان لا يقوى على تحمل التكليف دائما الا ناس معدودين في اللي ناس خلقهم ربنا من اول خلق ادم حتى يوم القيامه، هم ناس معدودين اللي بيتحملوا ده. عشان كده رب العزه حتى الرسل قسمهم نوعين، الرسل كل الرسل وقولي العزم من الرسل. عشان كده لما رب العزة جاي يتكلم عن سيدنا آدم قال ايه ولقد عهدنا لآدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. ليه هو في بقية رسل مختلفين قولي العزم من الرسل، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، دول قولي العزم من الرسل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقطع الباب ده على الناس مع التفريق ما بين الأول العزم وغيره فقال ايه ولا يفضلن احدكم نفسه على يقول انا خير من يونس ابن متى، سيدنا يونس اللي هو ذنون. طب سيدنا ذنون في قصص القرآن وكأنه عاتبه الله عز وجل على انه خرج ولم يستأذن وكذا وبتاع، فممكن واحد مؤمن يظن انه احسن من حد مش من أول العزم من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه عدم المسألة وقال لا، الانبياء بدرجه لا يبلغها ايه انسان بجهد يحشر معهم لكن درجه النبوه لا تبلغ يعني لا تبز لا بالكسب على الاقل عند جمهور اهل السنه. فاهم؟ خلاص. طيب الغرض الديني ده بيتوقف بعد كده وبيحل محله حاجة تانية. ايه الحاجة التانية؟ الاهتمامات البشرية. الاهتمامات البشرية يعني مثلا في الاغراض الاولى احنا ايه الهدف من الكتابة التاريخية؟ ان احنا عايزين نحفظ الوحي على الناس. عشان كده في مقولة مشهورة جدا بتنسب المقولة اللي قدام حضراتكم، تنسب لإمام من أئمة أهل السنة سيدنا سفيان الثوري وهو من التابعين، كان يقول إيه؟ فلما استعملوا لنا الكذب استعملنا لهم التاريخ. إيه الكذب؟ الكذب في كل شيء في الديانة. في واحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وروح ضارب حديث، حديثين 100,000 حديث وهكذا، بيكذب. طب إزاي إحنا نتأكد إن هو الرجل كذاب ولا صادق؟ بالتاريخ. نسأله هو أنت رويت الحديث ده عن مين؟ فلان. رأيته فين؟ قابلته فين؟ في الشام سنة كام؟ كذا كذاب الراجل ده مكان كان مات. فهو ايه؟ معظم علوم التاريخ بدأت في الأول عشان تدون بها ايه؟ أحوال الرجال حملت الديانة. الأم حملت ايه بقى؟ حملت واحد اللغة الشعر، اثنين حملت القرآن، ثلاثة حملت الحديث وهكذا. فبقى عندنا ايه؟ اهتمام شديد جدا بتدوين أحوال الرجال. فلان اتولد سنة كذا، يعني أستاذ من بقى المرة اللي فاتت قال إيه؟ إحنا عايزين نعرف خليفة ابن خياط اتولد إمتى؟ طب مين خليفة ابن خياط ده؟ ده راجل مشتغل بعلوم الإسلام، كان بيكتب لينا ترجمة أنا وهو عرفنا، يعني هو أول ما قابلني قال لي آه على فكرة اتأكدني بتاريخه فعلا طلع بعد 147، هو عرف منين؟ إن في كتاب مدون فيه تواريخ العلماء، فالرجال مكتوب هو اتولد إمتى؟ ومات سنة كام؟ ومصنفاته، والفترة دي قعدها في مكان واحد ولا انتقل؟ ده فايدته إيه بالنسبة لنا في علوم الرواية؟ في واحد بيجي يقول لك ايه انا حدثني فلان، فبنقول له حدثك انت سنه كذا، فبنقول له لا انت بتكذب، في واحد في النص هو الحديث ده صح بس انت ما قابلتوش. ليه؟ احنا عارفين ان الراجل ده انت بتقول حدثني في الشام سنه كذا، احنا عارفين ان هو سافر يحج وقعد 3 سنين في الحجاز ورجع تاني، فانت الوقت اللي بتقول عليه ده اهل التواريخ والتراجم وعلماء الرجال كاتبين ان هو كان في حته ثانيه. عشان كده احنا حاليا دلوقتي يمكن ده بيثار كل عصر، بس كل ماده ايه كل مره ايه كل عصر بيزيد. انتوا عارفين ان الكذب بيزيد بشكل مضطرد حتى تقوم القيامه لغايه ما يتبقى كذب محض لا خير فيه. خلاص ايه الكذب؟ منها تكذيب الناس بالاحاديث. يعني الناس دلوقتي يقول لك ايه هو احنا حاليا مش بالحديث بس بالقران، يعني هو ايش ضمنك ان المصحف اللي معاك ده هو القران الذي نزل على قلب محمد؟ طب ايش عرفنا ان الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا بنقول له المساله ايه سهله بس انت اللي جاهل. ليه؟ ان كل العلوم مش القران والحديث، حتى النحو حتى الشعر. الشعر يعني انتوا لو شفتوا اي حد شيخ بيحفظ شعر او مهتم بالشعر تلاقيه لو قلت له هسمع لك قصيده وهو بيسمع يقول لك لا استنى مين قال لك ده؟ البيت ده قبل ده والبيت ده مش موجود. طب انتوا عارفين من ايه؟ ما هو مكتوب الرواية دي، ولو ليه روايتين يتقال، يعني دي رواية الأصمعي ودي الأصمعي عليه روايتين، ده في الشعر مش في القرآن وفي الحديث بس. طب القرآن لا، ده القراءات مدونة وبأسانيدها المتصلة في كل طبقة، طبقة عن طبقة عن طبقة. يعني أنا لو رحت لواحد معاه إجازة مسند في الهند وقريت عليه حديث هلاقي نفس الحديث اللي موجود في مصر اللي في الحجاز في بأسانيد مختلفة، بس المتن واحد. ده يدل على ايه؟ ان العلوم دي مدونه بشكل امن تستقر ليه النفس وتطمئن ان هذا الامر دين وهو منقول ايه بشكل امن. تمام. الدور الاكبر في التدوين كله تدوين تاريخي. خلاص ده الدافع الاول. لحظه، ده الدافع الاول للكتابه التاريخيه. طيب الدافع ده بعد كده تطور، تطور بايه؟ لاحق بيه تدوينات كثيره جدا. يعني مثلا واحد زي الامام الطبري، مثلا الإمام الطبري، اليعقوب ابن مسكوي، ابن كثير، كثير جدا ممن كتبوا في التاريخ الإسلامي، كل واحد اهتم بجزء فأفرده بالتصنيف. يعني مثلا الطبري راجل هو مشتغل الطبري إمام مجتهد في الفقه في الحديث في التفسير وفي اللغة، وإمام كبير يعني، وليه مذهب بس اندثر، يعني كان زي مذهب الأربعة المشهورة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وهكذا، ولكن اندثر ولم يصر له أتباع بعد ذلك. الإمام الطبري ليه كتاب تاريخ مشهور جدا ومن أقدم كتبه أو أبعدها اللي وصلت لنا، كاتب تاريخ من إمتى؟ من أول الخلق، من أيام سيدنا آدم، بل من قبل سيدنا آدم. يعني يقول لك إيه اللي كان موجود على الأرض قبل سيدنا آدم؟ فأنت بتبقى إيه السؤال؟ هو مين اللي مش عرفك؟ فهو يقول لك إيه؟ هو يقول كده في أول كتابه، في ده في التفسير، وفي الطبري ليه كتب كثيرة جدا في علوم كثيرة في الحديث وفي التاريخ وفي التفسير. يقول احنا ايه؟ احنا على شرط العلماء بنكتب ايه؟ بنكتب الاشياء باسانيدها. فانا بقول لك الاسانيد بتاعتي، وانا بقول لك ان دي مرويات اسرائيليات وكذا، ودي حاجات منقولة من الامم اللي قبلنا. ليه انا كاتبها؟ واحد احنا بندون العلم كله على بعض الضعيف والصحيح والباطل. اثنين عشان ما يجيش واحد يستدرك عليك بعد 100 سنه يقول لك على فكره الحاجات دي كانت موجوده بس هم مخبينها. لا ده جاب كاتبينها من الاول وبيقول لك ده ايه ده ضعيف. عارف لما واحد يدرس طب ويقولوا له ايه العلاج الصحيح للحالات 1 2 3 4 واوعى تعمل 1 2 3 4 ليه اللي... طب ما ليه ما ت... ليه كاتبه لا تظن ان ده حاجة صحيحة فهو بيقطع عليك ده. عشان كده كثير جدا من علماء الحديث قديما كان يقول لك انا حافظ 500,000 اسناد مش حديث مش متن لا اسناد. اسناد يعني هو نفس المتن يعني مثلا انما الاعمال بالنيات ده حديث واحد ليه كان سند 200 سند هو نفس المتن. الاسانيد الطرق الرجال مين عن مين عن مين للصحابي للنبي هو نفس الصحابي بس كل سلسلة الرجال مختلفة. ليه سلسلة الرجال مختلفة؟ الحديث ده سمعه صحابة كتير فالصحابة دول اتحركوا. اتحركوا يعني ايه؟ واحد راح فيهم جاهد في مصر وبعد كده مات في مصر، واحد فيهم راح الشام، واحد فيهم راح العراق، واحد فيهم مش عارف وراح واحد فيهم مات في تركيا. دول كلهم قابلوا ناس فروا حديث انما الاعمال بالنيات. الصحابي كل صحابي قابل ناس مختلفين. الناس دي المختلفين بعد 100 سنه 200 سنه هم عمالين كل شويه بيقابلوا وبيحفظوا بيكتبوا كتبوا بعد عرض كل الاحاديث مع بعضها لقوا نفس المتن باسانيد مختلفه. خلاص فيبقى عندنا المتن واحد بكام حق بكام سند 200 و300 و400. عشان كده العلماء زي البخاري ومسلم والامام احمد يقول لك محفوظه كان حافظ 700,000 حديث 600,000 حديث 500,000 حديث. بل في مرويات كثيره قديمه يقول لك لا يفتي في مسائل الطلاق من يحفظ اقل من 300,000 حديث. فهو هو النبي روى يعني روى عن النبي 300,000 حديث فهو يقولوا ايه الطرق المختلفه. ليه بيقولوا كده؟ عشان يضمنوا ان الحديث اللي انت بتقوله ده حديث قاله النبي فعلا. طب هنضمن ايه؟ ان انا اعرضه على كل الطرق ولاقي نفس المتن يبقى كده ايه؟ يبقى النبي فعلا قاله لان ايه؟ نقلته الجماعه المجموعه عن المجموعه عن المجموعه الذي تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. لما كانوش عاملين سرد على الفيسبوك واتفقوا يكذبوا كلهم الحديث واحد ده هم ناس كانوا ايه؟ متباعدين جدا وطلع نفس الاحاديث فهو ده اللي وثق الديانه عندنا. الحديث كده الشعر كده القران كده وهكذا. خلاص؟ فالعلماء كل واحد يهتم بحته. فالطبري كتب تاريخ اللي احنا بنسميه احيانا التواريخ الشامله. في حد قال لك لا انا هكتب مثلا ايه بطريقه المحدثين في الطبري وابن كثير. في حد قال لك انا هضم معاه الجغرافيا. في حد قال لي انا احط عليه ايه اخبار وحكم وكذا. في حد قال لك ايه لا انا ههتم زي ابن خلدون بقى انا ههتم بايه بالقوانين اللي هي بتحكم سقوط الدول وهبوط الدول واثر الظلم على العمران واصل العدل اثر وليه العلوم هنا اختفت ليه العلوم ازدهرت وهكذا. في طب دول الناس الجادين. في واحد مش مهتم بالكلام. طب هيقرخ ليه؟ يقول لك اكتب لك تاريخ الحرميه ليه مهتم كده؟ تلاقي كتاب اسمه كده تاريخ العيارين والشطار. كلمه شاطر مش بتاعه الاستاذه نانسي عجرم اللي هو شاطر لا الشاطر يعني حرامي. احنا شاطر يعني اللي هو زي النشال كده خلاص فايه زي خلاص. فده ايه الشطار والزعار سيكتب اخبارهم. واحد يقول لك اخبار ايه الاذكياء اخبار الحمقى والمغفلين. في كتاب اسمه اخبار الحمقى والمغفلين. في واحد يقول لك ايه اخبار إيه؟ كل الناس قلالات الادب. في ناس شتموا بعض كتير زمان يروح ايه يقول لك ايه احنا نكتب سيارهم. طب ليه يا فاني؟ يقول لك نحفظ هذا التراث على البشريه. يمكن حد عايز يشتم حد بعد كده. دايما الناس يقولوا الحمد لله ان جرير شتم الفرزدق وفرزدق شتم جرير. ليه؟ دي بيسموها النقائط في الشعر. هو شعر شتيمه بس دون عن طريق اشعار. يقولوا ليه حافظوا 50% من غريب اللغه. هم شتموا بعض كتير قعدوا يشتموا بعض سنين وهم الاثنين شعراء في بحول يعني. فكان ايه الواحد فيهم بيختار ايه يعني انت عارف لما تيجي تشتم وتركز اهو كده قاعد يشتم ويركز. فلما جمعوا النقائض فيها كم شتيمه والفاظ لغه فصيحه كتير جدا. سيبك من الشتيمه هم بقى شتموا بعض احنا ما لناش دعوه احنا ايه لينا باللغه. عشان كده كتب التفاسير كتب التفسير وكتب تفسير القران وكتب تفسير الحديث وغريب الحديث وغريب القران تلاقي فيها اشعار وفيها فحش. فالمفسر يقول لك ايه احنا جايبين البيت ده ليه مش عشان الفحش اللي فيه احنا جايبينه عشان اللغه. خلاص لكن لا يمنع العلم ان انت تجيب ايه بيت او بيتين فيهم لفظ او لفظتين بس ما تبقاش ماشي رايح جاي ايه عمال تسمع فيهم شتيمه. لا هم الناس شتموا بعض خلاص منهم لربنا لكن احنا استفدنا ايه. ففي ناس بيكتبوا ايه اخبار ايه الهجاء والشتيمة والسب وكذا، بل بيصل يعني لدرجة أبعد من كده. يعني تاريخ الفحش بيكتب بشكل مطور، وهذه الكتب ما كانتش بتبقى متداولة قوي، لكن عليها طلب في كل العصور يعني. خلاص. طيب في حاجات ناس بتكتب حاجات تانية، يعني مثلا الحضارة أول ما بيحصل فيها رخاء شديد جدا بيكتب بقى كل حاجة، فتلاقي مثلا تاريخ الشطرنجيين اللي هم ايه طبقات الشطرنجين، يعني ايه اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا شطرنج، يترجم له يقول لك ابو عبد الله محمد كذا كان مشهور بايه بالمنصوبات، المنصوبات دي اللي هي الالغاز، بيحل الغاز كتير وبتاع، ويجيب لك الجيمات المشهوره اللي كسبها. واحد يقول لك ده كانوا فاضيين. هو ده اللي احنا بنقوله، ان العلم الاول كان بادئ ايه سببه، سبب شرعي وشريف، مع الوقت خلاص رخاء ودعه وطرف وبتاع. فايه اخبار النساء، كل اخبار العشاق والمجان في مش عارف ايه، يروح كاتبه وجمعه في تاريخ وبتاع، زي اشهر كتاب شهر ابن حزم في اوروبا، طوق الحمامه. طوق الحمامه كتاب في الغزل واخبار العشاق، ومش مش العشاق العشق مثلا ولا الغزل العذري اللي هو منسوب لقبيله عذره في العرب، يعني غزل عفيف او معظمه عفيف، لا لا لا، كل الاخبار. والاندلس كانوا اهل الانحلال بالذات في اخر ايامهم يعني، فكتب كل حاجه. فالكتاب ده له قرارات شديد جدا عندنا في اللغه العربيه وعندهم، يعني ترجم الى اللاتينيه قديما. وابن حزم سبب شهرته الكتاب ده لانه جمع اخبار مشهوره متداوله، وفي نفس الوقت ليه كلام طيب جدا في الغزل ومرات الحب ودرجات الحب وكيفيه التعامل مع. فالكتاب له قرارات في كل اللغات. خلاص. فواحد زي كده يقول لك ايه، طب هو ليه كتب كده؟ هو فقيه، ابن حزم فقيه ومتكلم وراجل متفنن، بل من اكثر الناس تصنيفا في الاسلام. ليه كتب كده؟ الاندلس، الاندلس اهل دعوه ورفاهيه وبتاع، فكانوا يعني الموضوع ايه، طب ده موجود في المشرق، اه موجود في المشرق والمغرب على حسب الحاله الحضاريه او كده. طيب فاحنا بنقول ايه، الانواع شملت كل شيء ممكن يخطر على بالك. واحد بيكتب تاريخ عالمي، واحد بيكتب تاريخ محلي، واحد بخارة مثلا، انا من بخارة اروح ايه تاريخ بخارة، مكة تاريخ مكة، تاريخ حمص، تاريخ حلب، تاريخ المدينة، تاريخ وهكذا. في ناس كتبت تواريخ مدن، في ناس كتبت تواريخ جغرافية، في ناس قسمت مهتم، انا راجل شافعي مثلا في المذهب، انا راجل مالكي، ما راجل حنبلي، فاروح اعمل ايه، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، مذهب عقلي، أشاعرة، ماتوريدية، معتزلة، يروح عامل طبقات، طبقات الفلاسفة. ليه بيعمل كده؟ بحيث كل علم انت عايز تعرف مين ايه الطبقة العليا اللي اقوالها معتمدة وبتاع، مين الطبقة الوسطى، مين الطبقة اللي كلامها يعني ايه مش بنفس الدرجة، عايز تعرف ميزان الاوزان داخل ايه كل مذهب. حتى في النحو، السيبويين والخليل مش زي اللي بعدهم، مش زي اللي بعدهم ب 300 سنه، مش زي اللي بعدهم ب 500 وهكذا. فكل فن محتاج تاريخ داخلي. في ناس كتبت كتب الطبقات، كتب التراجم بقى دي مشهوره جدا عند اهل الحديث، وكل علم يعرفك بايه، برجال العلم. مش ممكن تبقى انت بتدرس مثلا فيزياء وما تعرفش نيوتن، مش ممكن تدرس مثلا فلك وما تعرفش مثلا اسماء العلماء الاساسيين في كل النظريات اللي عملت انقلاب في العلم وهكذا. خلاص ده حصل داخل الايه، الحضاره العربيه الاسلاميه. الاوائل ما هنيجي دلوقتي في انواع التصانيف المخصوصه. خلاص. فالعناوين اللي قدام حضراتكم دي تقريبا صنف في كلها، كل عنوان من دول صنف تحته. يعني في ناس كتبت في تاريخ الرسل والانبياء مطلقا، وتاريخ الرسول سيره النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مدار الاسلام، هو يعني متلقي الوحي، فسيره النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمه وبيان للقران، فكان اهتمام الناس بالسير شديد جدا. واحنا نقلنا المره اللي فاتت النقل عن الصحابه، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صبيانهم المغازي كالسوره من القران، يحفظوا الغزو وكانه بيحفظوا ايه سوره من القران لاهميتها. خلاص. تاريخ الصحابة احنا مش ممكن نتقبل مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم الا لو عارفين ان ده صحابي. لو صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى اكيد شاف النبي، او امرنا بكذا، نهينا عن كذا، كنا نفعل كذا وكذا وكذا وكذا ولا ينهانا، يبقى احنا كده عارفين ان الكلام ده مين اللي بيقوله، صحابي وشاف النبي. لو انا مش عارف ان ده صحابي، لا استنى لحظة، ما انا طب انت بتقول قال رسول الله منين، ما لو تابعي قال قال رسول الله هسأله سمعت الكلام ده من مين. لو رفعوا الصحابي خلاص، ما رفعوش الصحابي يبقى كده احنا ايه، لا كده حديث مرسل، احنا في مشكلة عندنا، عايزين نعرف مين الصحابي اللي انت بتنقل عنه، وإلا ممكن تكون بتنقل عن تابعي تاني، دي قصة تانية بقى. فعشان كده علم الحديث كله دائر على التعريف بهؤلاء الرجال. فانا عايز اعرف تاريخ الصحابة، عايز اعرف تاريخ الاشراف اللي هم مين، الذين ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا الاسباب اسباب فقهيه واسباب اجتماعيه. اسباب فقهيه لبعض الاحكام المتعلقه بآل البيت في الفقه الاسلامي، وهي اسباب اجتماعيه لشرف النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، بل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل نسب يوم القيامه منقطع الا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وده في التشريف مش رفع العذاب او كذا. والا قول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهي فكره الانساب تنفع بعد كده، لكن في هذا الموقف لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشه لما نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حجر عائشه، فالسيده عائشه تذكرت يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجره، فبكت فنزل دمع السيده عائشه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك؟ فمالك، فقالت يا رسول الله اتذكرون اهليكم يوم القيامه؟ يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم فياتي امنا يوم القيامه، وده قطعي. طب بقيه الناس يعني مشكله. فالسيده عائشه بتقول طب النبي خلاص، طب انا ما هي من احد الناس خلاص، مش زي حاليا الناس واحد يقول لك لا ده فلان ولي. يعني ايه ولي؟ يعني السيده عائشه مش عارفه بتقول له اتذكرون؟ سبحان الله، السيده عائشه بتقول له اتذكرون؟ فقال ثلاث مواضع لا يذكر فيها احد احدا. قال عندما ايه تتطاير الكتب وعند نصب الصراط وعند فسمى مواضع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامه لما يؤتى بجهنم ويوضع الصراط وتتطاير الصحف ما من نبي الا هو جاس على ركبتيه يقول يا رب لا اسالك الا نفسي. ده في حق الانبياء، عشان كده يعني ده يقطع الطريق على كل مدعي في الدنيا، كل مدعي في الدنيا. ما من احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ولو ادعى الامان في الدنيا فهو كاذب. يعني لو واحد يقول لك لا انا ما انا في السليم ان شاء الله، لا، كل الناس كله تحت المشيئه، كله تحت المشيئه. مش كده احنا لا نشهد لاحد بالجنه الا من شهد الله ورسوله بالجنه قطع عينا. يعني زي بدر مثلا، كل من حضر بدر في الجنه، كل اهل بيعه الرضوان في الجنه، كل مثلا كده العشر المبشرين في الجنه، الحسن والحسين في الجنه، وهكذا. يعني ناس سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. غير كده واحد من اهل الدنيا الان نراه على اهل الصلاح وعلم وتقوى وكذا، ولا نعرف ما ختم له حتى لو مات على هذا الصلاح، اقصى حاجه نقدر نقولها ايه؟ نحسبه على خير ولا نزكي على الله احدا، يعني ايه نسال الله عز وجل لنا وله الجنه بس. خلاص، اكتر من كده ما نقدرش. ليه؟ لانه الاخلاص اللي هو مدار القبول وبتاع، ده سر بين العبد وربي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا صاحب العمل فيدعي. يعني انت مش ممكن في الدنيا تعلم انك مخلص في اي شيء، والا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقبلت منه حسنه دخل الجنه حسنه. فانت لا تستطيع ان تقسم بالله انك تقبلت منك حسنه في الدنيا، هتعرف منين دي؟ بعد يقول لك لا ما انا عملتها وانا مخلص، او دي كانت لوجه الله، ده هتعرفه لما تلقى الله عز وجل. عشان كده هو ده مبكات الصالحين. يعني ابو بكر بكى ليه وعمر بكى ليه وبتاع؟ عمر بن الخطاب واحد ساله قال له النبي قال لك ان انت في الجنه، بتبكي ليه بقى؟ فقال له لعل ذلك في امر قد استؤنف، يعني قال لنا ساعتها. فعمر لو النبي قال له ان انت في الجنه دلوقتي في العمل اللي انا بعمله، النبي توفي خلاص، فيقول لعلنا في امر مستأنف. يعني احنا في ده ساعتها اللي انا كنت عليه لو مت كنت دخلت الجنه، اما انا دلوقتي ما اعرفش. وده عمر اللي هو الأمة تقطع إن هو إيه بالعشرة بشرين بالجنة، لأنه مات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشره به النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. طب أما فكل من دون ذلك فهو أولى بالخوف يعني. طيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يجمع العبد خوفين ولا أمنين، فمن خوف من خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله عز وجل في الدنيا خوفه في الآخرة، أعاذنا الله إياكم من خوف الآخرة. طيب، ففي الأشراف تاريخ القرشيين احنا قلنا برضو الأنساب العرب كانت مهتمة به جدا، ولمسألة متعلقة بالخلافة. طبعا احنا في نزاع طويل جدا على الخلافة منذ الصدر الأول، ففي ناس جمهور علماء الأمة بيشترطوا القرشية انه يكون قرشي خلاص، فهنعرفه من القرشي بيجب ان تدون أنساب القرشيين خلاص. حتى عشان كده دايما اي واحد بيدعي الخلافة عبر التاريخ لازم يجيب له واحد نصاب مؤرخ. يعني مهم المؤرخ لاقي شغل في اي وقت. ليه؟ لانه هيجذب، هو هيقول ان انا خليفه، فالناس هتغلس عليه، هو غلس، هو اصلا جاي يستغلس، فهيقولوا له ايه؟ طب الخليفه لازم يكون ايه؟ قرشي. عندي من يشترط القرشيه، فهيقول لهم ايه؟ هات يا ابني المؤرخ اللي كان معانا في نوح، قول لهم ان انا قرشي. حتى الاخير في بعثه داعش قالوا عليه برضه قال قرشي. ليه؟ انا في السليم برضو لو واحد جه هيصدق وهتمنعه دي بس يعني على اساس ان هو كله اقتنع وباقي هنقنعه بدي. طبعا المساله يعني والا في ناس بتنتسب الى قريش يعني معظم العباسيين مش كل العباسيين قرشيين وقتلوا مئات الالاف من النفوس المعصومه. القرشية ما بتغنيش حاجة عن العقل والرشد والعدل يعني هي بس مقلوبة بس. طيب تاريخ الموالي احنا قلنا العرب بتقسم الناس صرحاء وموالي ومستلحقين وكذا، فبرضو ده كان ليه شيء في الأهمية في الصدر الأول وبالذات في القتال وحيازات القبائل وكذا فكان مهم. تاريخ الرواة المعتمدين أو احنا عايزين نعرف ايه الكتب المعتمدة في الحديث، فبعد يقول لك انا لقيت حديث غريب النبي بيقول فيه كذا كذا كذا، يعني حبيب الحديث ده موجود في الكتب المصنفه المعتمده عند اهل الحديث؟ لا، يقول لك انا في قول في الفقه لقيته كذا عند الشافعيه. مين قال لك؟ فين الكتب المعتمده؟ فاحنا بيقر في تاريخ العلوم ايه الكتب المعتمده في كل فن وبالذات في الرجال وفي الحديث وكذا. خلاص فده بيصنف بتفرض بالتصنيف مين الرواة المعتمدين، مين اللي بيؤخذ عنهم الاحاديث وكذا، مين الثقات، مين الكذابين، مين اللي كان ثقه وبينسى. يعني بتعود الحديث الجهد اللي عملوه جهد فعلا مذهل. يعني مثلا يقولوا فلان ثقه اختلط في اخر عمره، اي حد حدث عنه في الحجاز ثقه، اي حد حدث عنه نقل عنه في الشام، يعني انا شامي والشيخ ده حجازي، الشيخ ده لو اي واحد شامي يرمي عني يقول لك الحديث ضعيف لغاية ما يجي لنا حديث ايه من طريق حجاز. طب مرني الثقة الشيخ نفسه ثقة يقولوا اه هو ثقة لما كان في الحجاز، ليه؟ كان بيحدث من كتبه، من كتبه معاه، فكان اي محد يقول له فهو الكتب دي الاحاديث اللي كتبها عن شيوخه، فيقول ايه حدثني شافعي واخر يقرأ من الكتاب، فده ايه بسموه ضبط ايه ضبط كتاب، يعني مش ضبط صدر، لا ده ضبط كتاب. كانت حتى الامام احمد كان يقول ايه حدثنا اقوام من حفظهم وحدثنا اقوام من كتبهم، فكان فوجدنا الذين حدثونا من كتبهم اوثق واحفظ من الذين حدثونا من حفظهم، فالكتاب دول اللي كاتبين. الراجل ده لما جه سافر من الحجاز راح الشام سافر من غير كتبه، فكل الاحاديث اللي حدثها من حفظه فيها شك، فاحنا لا نستوثق من هذا المتن الا لو روي من طريق ايه مسلسل بالحجازيين مش واحد شامي، عشان الراجل ده هو طول عمره في الحجاز فاللي روى عنه الحجاز حد. في واحد يقول لك اختلط ولا يعرف وقت اختلاطه، بيرد كل حديثه ضعيف لغايه ما يجي لنا شواهد من حد من طبقته بنفس المتن عشان نتاكد ان الحديث صحيح. واحد يقول لك اختلط بس ولاده اول ما حسوا ان هو اختلط بدا ينسى، عارفين ان واحد يكون جاله الزهايمر او خرف الشيخوخه او كده، فيقول لك لا ده بدا يروحوا حاجزينه، فيقول لك هو اختلط بس حجز ولاده حجزوه فلم يحدث بعد اختلاطه كل حديثه ثقه. ليه؟ لانه كان بيحدث وهو عاقل عقله معاه وحفظه معاه ومن كتب يبقى معانا وهكذا. خلاص. طيب انا زمان بدايات لما الواحد بدا يتعرف على العلوم الشرعيه فبدا يشرحوا لنا ان الاحاديث ده المتن ودي سلسله الاسانيد، اول حاجه جت في ذهني انا راجل مصري يعني بطبعي المصريين احنا نحب اللي عارف، لما واحد يقول لك هات لي ورقه تثبت ان انت رائد فضاء سهله، فاي حاجه في مصر يمكن ادعائها. يعني انا بقول لك ايه هات لي شهاده اي سي دي ال، انت هتعمل ايه؟ سهله، يا اما تروح تختبر اي سي دي ال يا اما تطلع شهاده اي سي دي. يعني اي فاحنا دافع الاختلاق عندنا سهل كمصريين، يعني ايه هات لي اثبات ان انت ساكن في يعني اي حاجه احنا فانا اول فكره جت في ذهني ايه كده. طب ما اي واحد يقول مش دي سلسله احاديث صح يعني دول رواه معتمدين، ما اقول له حدثني فلان عن فلان ان النبي قال كذا وتبقى سهله، ما اي حد ممكن يقول كده. انا كنت متصور كده. اتاري بتوع علماء الحديث بيعملوا ايه؟ انا والراجل ده بندعي ان احنا ايه معانا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بسند الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بعمل كده بتوع الحديث قاعدين يقول لك الراجل ده صادق وانا كذاب. يا اخوانا طب ما انا قايل نفس السند، امال ده ايه ده هو خيار وفقوس؟ فاقول لك ايه هو انت مين؟ ما انت لازم اسمك انت يكون معانا، هو انت عارف زي ما دلوقتي انتوا حضراتكم موجودين قدامنا، انتوا مسجلين في ايه دورة التاريخ سنة 2017 في شهر 7، الدورة دي احنا بنسميه مثلا موسم الصيف وبتاع، فلو في واحد ادعى بعد مثلا 6 شهور قال على فكرة انا حضرت محاضرة مع باشمهندس ايمن والراجل كان بيقول ان هو بيشجع بوتروفيت او زملكاوي او اسمع ادعى على يد اي ادعاء اي ادعاء، او بيقول ان هو انا كنت باجي المحاضرة لابس شورت مثلا، فواحد ايه يقول لك يا اخي ما هو بيقول والراجل كان حاضر، ايه الطريقة اللي احنا نقول ان الراجل ده كذاب او صادق؟ واحد الاول نشوف اسمه كان معانا ولا لا، اول حاجه. خلاص اتنين يشوف أسماء الطبقة بتاعته، مش كل حضراتكم حضرتوا معاه، فاللي انتوا شفتوه لازم يكون هو شافه، أو اللي هو شافه لازم يكون مية غيره شافه. فهو نفس الحكاية، بقولوا انت مين اللي حدثك ده، انت اسمك مش موجود معنا في طلب ده. فبيكتبوا ايه الشيوخ والتلاميذ والمعاد، كل شيخ بيعملوا له وكأنها دايرة أو شجرة، من فوقه من تحته، من فوقه من تحته. فأنا أحيانا أجي مثلا أكون أنا والراجل ده ابتدينا نطلب طلب العلم، الراجل ده قال لي أنا هسافر، يا عم تروح فين؟ قال لك خراسان، خراسان؟ لا أنا مش هروح خراسان، سافر ثلاث سنين، وأنا بعد كده قلت إيه؟ لا يا عم ده هيجي يتنطط عليا بعد كده ويبقى معاه حديث بسند أعلى، لأنه لو جه أنا هطلب حديث على مين؟ عليه هو، فأنا أقول لك لا، إحنا نبقى إيه؟ راس براس كتف بكتف أروح رايح، أول ما أروح ألاقي الشيخ اللي سمع عليه مات. طب إيه العكنانة دي؟ فأنا أقول إيه؟ انا اسمع كل الاحاديث منك تمام، واروح ايه، ما انا مش عايز ايه يعني انا وانت انت فوق الدرجه، اروح انا كل الاحاديث. اسمك هنا إيه؟ اسمك خالد. بدل ما اقول حدثني خالد، اخونا اسمه ده شيخنا محمد، فخالد بيقول حدثني محمد على طول، فانا اقول ايه حدثني خالد قال حدثني محمد، فبدل كده بيسموه اسناد ايه، ده بقى فيه اسناد يقول سموه اسناد عالي واسناد نازل، انا اسنادي نازل، نزل واحد هو اسناده عالي على طول على الشيخ. فانا اقول ايه انا متاكد ان خالد سمع، فانا عشان اسوي نفسي بيه اقول ايه حدثني محمد او قال محمد. بتعود الحديث يقول لك قول تاني كده اللي انت قلته، اقول قال. انا لما اكون عندي دي انا شويه ما اقولش حدثني عشان ما اكدبش، فاقول قال، هو اكيد قال بس ما قالليش انا، قال له هو خلاص. فيقول لك ايه لو ما قلتش حدثني تبقى مدلس، في واحد في النص انت موقعه قوله. التدليس ده اسمه تدليس، اللي انا عملته ده بيسموه تدليس، وفي انواع. الشاهد انه بتوع الحديث ما يمرروش ده، يا مين يا سيدي انت مالك، مش السند الراجل ده فعلا قال الحديث ده والمتن مظبوط اه، بس انت مش في الطبقه دي، ما انت هتعمل كده في الاحاديث دي مش عارفينك هتعمل ايه في الاحاديث الثانيه، وما دام عملت ده ممكن تستحق. فيروح ايه عاملين دايره عليا ويقول لك الراجل ده مدلس، ونشوف نوع التدليس اللي بيدلسه كمان. اللي وقعه ده ممكن اكون انا موقعه واحد مشهور جدا عندهم انه ضعيف في طبقه خالد، انا ما لحقتش خالد كمان، هو سافر فلقيت واحد ضعيف من طبقه خالد فحدثني ورحت سقطته وقعدت اقول اي حدثني او قال محمد، قالوا لي لا هات الواسطه، لان الواسطه شيخ ضعيف وهم وهكذا. ففكره ايه بيكتبوا الواحد ويكتبوا مشايخ ويكتبوا تلاميذ ويكتبوا اللي فوق ويكتبوا اللي تحته ويكتبوا الطبقه اللي معاه، بحيث يعرض احاديث الطبقه على بعضها فيتبين مين ايه اللي عنده زيادات مين اللي ناقص. دايما واحد يقول لك ايه هو ثقه بس ايه حفظه سيء، مش عارفك انه كان بيحفظ حفظه سيء، كل ما نعرض حديثه على المجموعه اللي كانت معاه يا يزود كلمه يا ينقص كلمه يا يروي بالمعنى يا يحط كلمتين اضافي يا يزود مش عارف ايه، لا حديث بيروي مظبوط. فالراجل مش كذاب، احنا اختبرناه ديانة وبتاع مش عارف، لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه بينسى. فيقول لك ثقة هو ثقة بس ايه سيء الحفظ. طب لو انت يا اخوانك تصدقوه، لو حدث من كتب ما تحدثش من دماغك، كتبت ورا الشيخ نصدقك، او حديثك يوافق مين احاديث الطبقة بتاعته وهكذا. عشان كده دايما يقولوا من علوم من الاسناد هو حصن المسلمين، الاسناد يعني ايه عامل سياج كده محدش يعرف ايه، يجي واحد يمد ايده تلاقيه ايه ايده اتقطعت بسهوله. ليه؟ لان بيخش في مساحه علم دقيق جدا ومعقد، اعقد تقريبا علمين عندنا، علم الحديث وعلم القراءات، علم القراءات القرانيه فيهم كم من التفاصيل يعني عايز اعمار تفنى في اعمار، فعشان واحد يخش فيه ويكذب ويبقى الكذب مظبوط كده لما يلحقش. سؤالك بالنسبه للتدوين الحاجه حصلت ماشي عندها وعند الرجال وازمه الاحاديث، طب بالنسبه للغه العربيه كلغه الالفاظ الغريبه كويس النطق بتاعها طريقته بتبقى عامله ازاي؟ بيتم حفظها ازاي على مر العصور؟ يعني مثلا قبل الاسلام الشعراء الفحول اللي كانوا موجودين قبل الاسلام النطق بتاع الشعر بتاعهم احنا بنعرفه ازاي لغايه دلوقتي؟ تمام. في سؤال اخونا هنا بيسال بيقول خلاص القران والحديث وعلوم الشريعه ده التدوين، ده الفكره كده وصلت، لكن العلوم العربيه وبالذات الاشعار ولغه العرب قبل الاسلام ايش عرفنا انه بينطقوا كده؟ مش كده سؤالك؟ خلاص. هو احنا بنقول ايه؟ ان الجاهلين هم مين؟ الجاهلي ده مش طبقه واختفت، الصحابي ده هو الجاهلي بس اسلم. يعني سيدنا حسان بن ثابت ده شاعر، قال شعر في الجاهليه وقال شعر في الاسلام، عشان كده احنا بنسميه ايه؟ ده ايه بسمحه مسمون مخضرم، أو اللي هو أدرك ده وأدرك ده، أو أدرك العصرين يعني هو جاهلي إسلامي، في واحد حضر ده، فإحنا عندنا نقل حلقات سمعت بعض، فده لحق ده لحق ده فسمعوا، ده واحد ده واحد. اثنين، معظم الناس اللي هم الأعراب والبدو اللي هم احنا بنسميه عصر الاحتجاج لغاية 150 سنة في الإسلام كانوا علماء الإسلام، العلماء اللي هم بيكتبوا العلوم بيعملوا ايه؟ بياخد ورق وأحبار وينزل البادية ويقابل واحد أعرابي يحكي معاه ويقول له طب ما تقول لنا حاجة ايه اللي ويكتب وراه الأشعار اللي قاله وبتاع، لو في كلمة محتارين فيها. يعني احنا مثلا عندنا قواعد، لما قعدوا القواعد دي احنا يعني اللي حطوها عشان يوصفوا لغة العرب، فاحنا بنقول الكلمة دي ممنوع من الصرف يعني ما تتناونش، ولو اتنصبت نصب بالكسرة ومش حاجة كده، فهو عايز يعرف ان هي ممنوع من الصرف. الجرير والفرز ده كانوا بيقولوا غريب في الالفاظ يعني معانيها. ما هو كان يسأل، ما هو يسأل الاعراب يقول له قول كده كذا، معنى كذا عندكم ايه، او يقول له بيتي يقول له ده معناه ايه، فكانوا يسألوا الاعراب نفسهم، العرب والبدو نفسهم يسألوهم، وكانوا يبعدوا يعني حتى لم تحتك بمدنية ولا بحضارة وبتاع، بحيث ايه عشان كده يقول لك ايه 150 سنة في الحضر و200 وحاجة في البدو من لغاية 200 وحاجة بعد الإسلام. لا احنا خلاص العلم مدون، يعني انا مثلا عايز اعرف المعاجم دونت، الشعر مدون بأسانيده خلاص، فانا عايز مثلا انا وانت عايزين مثلا نحفظ قصيدة لامرؤ القيس، نعمل ايه بنروح لديواني امرؤ القيس، ديوان امرؤ القيس مروي عندنا برواية او اثنين او ثلاثة، وبنشوف الروايات وبنعرضهم على بعض وايه وبنحفظ خلاص، طب تفسيرها من المعجم وهكذا. ما هو العلوم دي هي اللي دونت علينا الحالة الايه، الحالة الاولى. في كتاب لطيف جدا لو انت مهتم بالمسألة من الناحية العلمية الدقيقة، ادق حاجه مكتوبه في التاريخ المعاصر، رساله الدكتوراه بتاعه العلامه محمد ناصر الدين الاسد، اسمها مصادر الشعر الجاهلي، اللي هي بالضبط كيف كيف كيف نستطيع ان نطمئن للشعر الجاهلي انه هذا الكلام قيل في الجاهليه حقا. ودي مساله اللي اثرها طه حسين وبعد كده ردوا عليها في جمله ردود كثيره، ده كان من اهم الردود العلميه الاكاديميه اللي اترد، لان يعني في كتب كويسه اتحطت، بس ده كانت رساله دكتوراه في جامعه القاهره، محمد ناصر الدين الاسد مش مصري وكان مناقشه العلامه شوقي ضيف. طيب اتفضل استاذنك. ماشي صوره من شهر كده في الازهر مشهور بيت دوت جازه البخاري كامل، وهل هم كانوا بيت دوت جازه، هل يعني هم عندهم سند لحد اخر واحد لغايه البخاري؟ لغايه البخاري هو اخونا بيسال على ان حاليا لغايه دلوقتي بتعقد دورات تحديث، يعني يقول لك دوره في اقراء صحيح البخاري بالسند، دوره لاقراء صحيح مسلم بالسند، دوره لاقراء الترمذي بالسند، كل هذه كل كتب السنه مدونه محفوظه بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا دايما بنقول في مسالتين مهمين جدا. ما هو لا يعطي اجازه الا وهو معاه اسناد متصل. اسناد متصل يعني ايه؟ يعني هو يقول الراجل اللي قاعد بيحدث بالبخاري يقول ايه؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لغايه نوصل البخاري، قال حدثني فلان، البخاري سنده معروف ومدون جوه كتابه لغايه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 35 واحد. اي حد في مقطعين فيديو لطاف جدا تسمعوا الشيخ محمد الحسن ولد الددو؟ لو اللي يعرفوا كان بيها، اللي ما يعرفوش لازم يشوفوه. محمد الحسن ده ليه مقطعين، دقيقة ودقيقة، دقيقتين ودقيقتين، واحد فيهم مقطع كان في فرنسا ومقطع في لقاء تلفزيوني عادي، المذيع بيقول له ايه، بيقول له طب ممكن تقول لنا اي حديث متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني سهلة، قال له اختار حديث. اهي يعني الشيخ ما شاء الله يعني ممكن يكون حافظ الكتب الستة او التسعة، فقال له حدثني فلان عن جدي عن عن عن عن عن, عن لغاية البخاري، قال لغاية سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني لو كتبته كده محمد الحسن ولد الددو حديث متصل، محمد الحسن ولد هو من موريتانيا، من شنقيط في موريتانيا، فاسمه غريب شوية، وانت داخل قول لهم عايزين ازازة مية، محمد الحسن ولد الددو. لا لا لا ازاي، لا الكذب في الانساب مستمر وشائع حتى في مصر، وبالذات الكذب على الاشراف هنا في مصر. النقابة الاشراف فيها 7 مليون واحد، 7 مليون شريف خلاص، منهم من ينتسب انتساب حقيقي ومنهم من يكذب خلاص، لكن الادعاء سهل، الاستساق اسهل منه، ان انت يعني ممكن اي واحد يدعي اي نسب ده سهله, اي واحد يقول لك انا جدودي من المريخ سهله, لكن ان ممكن سهل ان انت تستوثق تقول له لا انا عايش شجره العيله وتستوثق لو في مكه, ما هو في مكه في هيئات موازيه, ثم حتى الان في ناس مشتغلين بعلم النسب من العلوم القليله لكن ما زالوا موجودين. يعني صعب جدا ان حد يدعي ينتقي. هنا في ظاهره بتحصل في مصر مثلا, دي موجوده من ايام الملك فاروق مثلا, اثيرت بشكل فج في ايام الملك فاروق, والملك فاروق ساعتها اغلق نقابه الاشراف بسبب ده, ان كان في كلام كده على ادعاء الخلافه او حاجه زي كده, فحبوا ينسبوا الملك فاروق للاشراف, فالملك فاروق رب دقنه ساعتها وتسمى بالرئيس بالملك المؤمن. انت تعرف تفتكر ان الموضوع جديد؟ لا ده قديم يا فندم, اوعى تفتكر يا يحيى ان احنا مش قدماء في التاريخ بالطريقه دي. خلاص وليه صور وهو ملتحي وكده, وادعى ان هو بداوا حواليه يقولوا ان هو من السلاله النبويه يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم, فنقبت الاشراف لا مش نادي الزمالك هتنتسب اليه, قال انا عايز اطلع عضويه في نادي سبورتنج لا مش كده خلاص, فقالوا له لا, قال لهم هو ايه اللي لا انا الملك, وقالوا له ماشي ملك حاجه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم, فحفل لهم النقابه قال لهم يعني انا مش في النقابه لا طرع اقفل خلاص, وقعدت فتره مقفوله بعد كده رجع تاني. بقى كل فتره لما يحصل يعني مثلا في اخر انتخابات في اخر 6 سنين في مصر كذا مره كان يبقى حد مرشح للرئاسه وكتير, بس تضيف الصعيد اكتر, تبدا الدعايه اللي بتعملها المخابرات قصدي اللي هم اللي بيروجوا للمنتخب يقولوا ان هو من الاشرف, دي مشهوره جدا من ايام شفيق لا لا والله دي مشهوره جدا يعني, حتى كان في كذا حد من بتوع علم النسب بيطلع يعلق بتعليق اللي هو ايه يعني الناس تلم نفسها, عايزين انتخابات ماشي تلعبوا تكذبوا على بعض ماشي, لكن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليه يعني, خليك في حالك يعني مش الموضوع ما وصلش لدرجه طبقات لا يا مولانا, كل من ينتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الان ينتسب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليه اعقب ذكور, فكيف ينتسب المرء الى النبي؟ من فاطمه, ففاطمه الحسن والحسين خلاص, فهم كلهم ينتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص, فالنسب بين الذكر والانثى غير مسائل المواريث. يعني طبعا احنا عارفين ان الانتساب ناحيه الذكر ليه خصوصيه عن الاناث, في احيانا ده يحجب ده وقصه في المواريث, لكن الشاهد ان هو ملوش دعوه بالانتساب. اما الانتساب للنبي فلا يوجد نسمه تنتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم على الارض الا من بناته او من فاطم بالاخص يعني. اتفضل. علم الروايه طبعا طبعا يعني الاسانيد مدونه خلاص, العلوم يعني الاسانيد دونه ما فيش لازم يجيب تاريخ مين؟ علم التراجم صحيح, وكل الروايات دلوقتي بناء على النسخه ما بتنقلش كلها الاجازات كنا لسه ده احنا نقول الاجازات المعاصره, الاجازات المعاصره لاي كتب من الكتب المعتمده هي اجازات دائما بتبقى, حتى موضوع مشهور عند اهل العلم بتبقى اجازات للبركه. ليه اجازات للبركه؟ لانه مش هيضيف حاجه على المدون اللي هو البخاري نفسه خلاص, لكن هو بيطمن على ايه؟ دي مهمه جدا, ان انت لو قرات على شيخ على الاقل هو القراءه نوعين, في قراءه مجرد ان انا اقرا عليك الصحيح فانا اقراه واقرئه, فاهمني كده؟ فمش كل مقرئ للقران مفسر مثلا, فانت لو انا حافظ القران باسناد ايه اللي هتيجي لي هعمله لك ايه؟ هصحح لك القراءه, فاقول لك طول المد شويه, حقق الحرف شويه, غن اخفي بتاع, قاعده التجويد مع اتقان الحفظ, بس مش هنفسر ولا حاجه خلاص كده. زمان كان الموضوع مختلف, كان قراءه وقراءه فهم وقراءه ضبط وبتاع. على الاقل القراءه الاجازات الحاليه مفيده في ايه؟ حاجتين, احياء هذه السنه ان لا يتكلم احد في الفن الا بطريق مؤمن, يعني ايه؟ على الاقل رحت للشيخ وقرات عليه خلاص. اثنين, بركه المجلس, بركه الاقراء, اقراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليه, ده حاجه سنه حسنه يعني. والاهم من ده كله ايه؟ ان انت تقرا عدل يعني على الاقل بتقرا على واحد, قرا على واحد, الاثنين بيعرفوا عربي والاثنين اتقرا عليهم حاجه, فانت بتعرف تقرا صح. عشان كده دايما ايه؟ اجازه حقيقيه. ما هي اجازه حقيقيه بهذه الطريقه, ان هي اجازه اقراء مش اكتر من كده. يعني انا بقرا البخاري عشان لو اقراته لك انا يبقى اقراني واحد بس, لكن هل ده معناه ان انت فقيه مثلا او ان انت لغوي او ان انت فاهم فهم عميق للبتاع؟ دي قراءه تانية، دي قراءه تانية. عشان كده في ناس مثلا الشيخ الاستاذ محمود شاكر العلامه الاستاذ العربيه، الاستاذ محمود شاكر كانوا بيقراوا المعجم على شيخهم، المعجم، فقرأوا لسان العرب على الشيخ المرصفي مرتين، توفي في المرة الثانية ما لحقوش يخلصوا المعجم. دي قراءة ايه؟ لا دي قراءة عرض، قراءة عرض وتفسير وبيستدركوا ويقولوا لا ده الكلام ده مش مضبوط في المتن نرجع نجيبه. دي قراءة حاجة ثانية خالص، دي بقى القراءة اللي هي اقدر اقول ايه؟ قرأت على فلان وبتاع، يعني انا ايه اتعلمت وصحح لي وبتاع. لكن القراءة العادية زي بالظبط لو انا رحت للشيخ وحفظت عليه القرآن، ايه اللي اقدر اقوله؟ ان انا اقرا القران او هذه الروايه باسنادي للشيخ ده، معناها ان انا اقرئ بهذه الطريقه، يعني الاداء بس، لا تفسير ولا لغه ولا بتاع. عشان كده الناس احيانا بتخلط، لو واحد مجاز في القران هو مجاز في ان يجيز في الاقراء بس، مش اكتر من كده خلاص. وكذا في السنه، لو في حاجه اكتر من كده هتبقى ليها مسمى تاني خلاص. طيب لحظه ايه تاني برضو كتب اهتموا بيها؟ واحد اسمه البخاري، او مش اسمه، لقبه البخاري خلاص، انتسابه لبخارى اللي هي البلد. فالبخاري في البخاري الامام صاحب الصحيح، وفي بخاري كتير خلاص. فواحد كذاب ومن الطبقه اللي ينفع يكون قبل البخاري، فيقول لك ايه؟ حدثني البخاري، وروح ناتع حديث اسناد كامل. فالناس ايه؟ يقول لك لا لحظه وروح عاملين كتب كامله كاتبين فيها كل الرواية اللي تسموا أسماء خاصة، واحد اسمه الدمياطي، واحد اسمه أبو العينين، واحد اسمه الأعمش، واحد، وفيهم ثقات وحفاظ وبتاع، وفيهم كذابين وفيهم مدلسين وفيهم مجاهيل محدش يعرفهم، فيروحوا كاتبين إيه؟ أحاديث أسماء الرواية اللي هم إيه؟ ويكتب إيه كل طبق شجرة كل واحد، بحيث لما تقول له البخاري ده أقول لك أنت سمعت أنت مين كان معاك كذاب؟ لا ده البخاري الثاني، أنت بتدلس، يعني أنت إيه؟ اعرف منين؟ لو انا عارف ايه الناس المشتركه اصحاب الاسم الواحد او اللقب الواحد احيانا. طيب هو ليه رافض؟ طيب انا راجل كذاب بس ايه ذكي. انت عارفين ان دايما يقولوا ايه في الكذب؟ يقول لك ان كنت كذوبا، يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. يعني لما تيجي تكذب اكتب دون الكذب اللي بتكذبه، ليه؟ حيث لما تكذبه اكذبه ايه هو تاني. يعني لما تقول لك انك وانا داخل نط عليا الاسد بعدها باسبوعين النمر بعد كده الضبع، لا ركز، عايزين روايه واحده، احنا عارفين ان انت اتكلت في الاخر، لكن عايزين ايه وحش واحد اللي كلك خلاص. فايه الفكره؟ انا هكذب فاقعد ايه اشوف انا طبقتي يا خالد ده سافر وحضر على الشيوخ وبتاع مش عارف ايه، فالشيخ ده قعد وبتاع فانا ممكن اكون لحقته خلاص، وانا سافرت في اللي مش عارف ايه، فاقول ايه حدثنا فلان. انا على حظي متصور ان الراجل عايش يكون لحقته لما كنت سافرت، هو على حظي مات صغير خلاص، فيكون عاملين كتب مخصوصة تواريخ الشيوخ اللي ماتوا ايه شباب، عشان ايه لو هتكذب تتقفش. واحد تاني يجي يقول كلام صدق ممكن الناس تشك فيه، تكون بينك وبين شيخك 80 سنة وتقول حدثني فلان، فيقول لك استنى لحظة، انت مواليد كام كذا، طب انت بينك وبين الشيخ 80 سنة ليه؟ يعني كان لابس بامبرز وبيحدثك؟ يعني انت كان هو كان سن 80 سنة وانت لسه مولود وحدثك ازاي؟ هو يروح كاتبين كتب بتواريخ الشيوخ المعمرين اللي عمر فعاش 100 سنة 120 سنة، فلو انا بيني وبينه 80 سنة وهو عاش 105 سنة ولا 110 سنة وبيحدث، يعني زي في ناس في مصر بعد فوق 100 ولسه الشيخ حافظ يعني بوعيه يعني ويقرا عليه اشياء وكذا. الشيخ محمد بدر الدين الله يرحمه كان سنه حاجه و90 سنه، وكان اخواننا يروح يقروا عليه شعر ومنطق وفقه ولغه وبتاع، وكان هو ايه كان شبه يعني فقد بصر في اخر حياته، كان يبقى نايم شبه نايم ماسك العصايه ويقول له انت مين فلان هتقرا ايه منطق قول، يقول ويصح له هو نايم كده شعر كذا. اخويا الشيخ حاتم الانصاري قال لي قصه على شيخ هو توفي الله يرحمه، بس على قصد ان هو عمر حاجة و90، فلو حد مثلا بينه وبين الشيخ 60 سنة 80 سنة وقال انا قريت عليه صدقه، ليه؟ لان يتصور ده. الشيخ حاتم بيقول لي هو كان بيعمل الدكتوراه في شعر الهذليين، في بيت شعر طلع عينيه مش لقي له اي تفسير في اي كتاب ولا اي شرح للهذليين ولا مخطوط ولا بتاع، وسأل كتير من اساتذتنا في دار العلوم استاذ دكتور نحو وصرف وبتاع اقول له يمكن كذا وبتاع، طب اراجع الكتب وهو شقلب الدنيا اني لاقي حاجة، لا قال لي رحت ايه قلت اشوف الشيخ. قال لي انا رايح بصراحه. قال لي الشيخ احيانا هو قاعد فيقول ده مثلا كذا غلط صححوها في المعجم مش عارف كلام واسع شويه. فالشيخ حازم بيقول لي ايه, انا قلت اشوفه يعني ايه بجد الكلام ولا في اصل في حاجات ما تعرفش تكذب ولا تصدق يعني العلم من درجه الوسع. هو في حد كده؟ والراجل توفي من اظنه ما فيش سنه ونص يمكن او اقل شاهد. فرحت واخد البيت في جمله اشياء. قال له انت مين هتقرا حاتم شعر مين هو ذلين ايه عند مين او قول. فقال قال رحت قاري عليه بيتين قبليه وقبتين عشان ما يعني ايه ما يحسش بحاجه غلط. انا مش جاي هو قال لي انا جاي للبيت ده يعني اللي هو المستشكل على كله. سال اساتذه دكاتره كتير وشيوخ محدش عارف يجاوب خلاص. قال له فاهم هو كان الشيخ لما حد يقرا عليه والشيخ حاتم كان يعني بيقرا عليه فتره فعرف ان هو مستواه قوي وكويس فيقول له فاهم ده كذا لو في حاجه صعبه ويقول له قال له فاهم يقول له لا طب فاهم اه طب قول ايه اعراب كذا طب المعجم ايه معناها تعرف لها شاهد يقول له لا خد شاهد يقول له شاهد كده خلاص. فلغايه ما وصل عند البيت قال له فاهم قال له مش فاهم ولا حاجه يا مولانا خلاص مش فاهم ولا كلمه في البيت. قال له ليه؟ قال فك البيت شرح واعربه وبتاع شرح وافي كافي. قال انا بعت بعد كده كذا شهر ادور وراه بتاع الكلام اللي قاله 100% صح وبتاع وهو يعني هو نايم يعني ما فيش حاجه. هو كان فعلا انا دايما اقول سبحان الله حديث يعني الواحد ما بيفهمش حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني ان الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا يعني انتزع من بين الناس ولكن بقبض العلماء. ان العالم واحد يقول لك يعني ايه العالم يعني طب ما الكتب موجوده. ابدا ابدا. في انا شفت ناس ادركت الشيخ استاذ محمود شاكر استاذ محمود شاكر كتير في كتبه لدرجه ان واحد جمعهم بعد كده في كتاب اسمه معجم الاستاذ محمود شاكر والمعجم ناقص يعني كمان ناقص اللي هو استاذ محمود شاكر هو في الكتاب اي كتاب من كتبه التفسير تحقيق تفسير تحقيق ديوان شعر بتاع يقول لك وهذا مما اخلت به معاجم اللغه العربيه. يعني ايه؟ يعني كل المعاجم اللفظه دي مش موجوده وده معناها صح ومش موجوده في المعجم. طب انت جبتها منين؟ يعني كده مش كلمه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 100 بالطريقه دي. هو والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد السلام هارون بس محمود شاكر كان اعجوبه بده ان هو ايه يقول لك وهذا مما خلد به المعاجم العربيه. يعني ايه يا مولانا؟ يعني هو قرا ايه؟ قرا كله. بيقول لي استاذنا الدكتور محمد جمال صقر بيقول انا كنت طالب ماجستير ومعايا فلان استاذ دكتور لغه عربيه قاعدين عند الشيخ في بيته وهو الشيخ في مكتبته والشيخ قاعد فاتح كتابه بيقرا قاعد وهم شايفهم بداوا يتحركوا يمدوا ايديهم على الكتب ويسحبوا مراجع في بيت شعر مش عارفين يخرجوه. هو كان بيخاف على كتب الاستاذ محمود شاكر فقعد باصص باصله اول ما زولوه بقى راح خبط على الترابيزه قال لهم بتعملوا ايه؟ قالوا استاذنا بندور على بيت شعر. قالوا هات هات وريني بص كده. قالوا انت اللي هو استاذ محمود شاكر استاذ محمد جمال بيحكي عن نفسه بيقول انا كنت طالب ماجستير. قالوا انت حمار انت ما تفهمش حاجه اكيد ما تعرف مش انت ده استاذ دكتور اللي بيكلمه. قال له انت بتعلمه ايه يا مش عارف ده هات هات الكتاب ده اطلع فيه هات الجزء ده نزل افتح انت على الجزء هات ابو طب في الهامش بص. قال له هم هم وزولتوني مصح وكمل قرايه اللي هو ايه يعني انت قاعد كده معايا. هو الراجل ايه هو استاذ محمود شاكر يقول عن نفسه يقول ايه انا قرات كل ما وقع تحت ايدي مما كتبته العرب في ايه يا مولانا شعر نحو بلاغه تفسير مخطوطات جغرافيا ادب اي حاجه لدرجه ان حد من اساتذتنا في دار العلوم اظن الدكتور ابو همام الله يرحمه بيقول انا دخلت عليه مره قاعد ومعاه اربعه خمسه من طبقته طبقه الاستاذ محمود شاكر ومعاهم واحد بتاع عود بيعزف عود وفاتحين كتاب الاغاني. كتاب الاغاني اصلا كتاب في علم الغناء ومعاه حاجات كتير ادب وبتاع كده عمال في حاجات مصطلحات موسيقيه فهو عايز يفهم اصطلاح العرب في الموسيقى اللي مدون في التراث عايز يفهم تراثه فيقول له دي اللي هي تتعمل ازاي. يعني هم كلهم دارسين عروض ودارسين اللي هو ايقاع الشعر بس عايزين يعرفوها دي في الغناء ازاي يقول له اضربها كده كده دي صح ويسالوا الراجل بتاع العود يقولوا له طب لو قلناها كذا شعر تتقال ازاي خلاص. فهو الراجل مخلص جدا ليه لكله كله اي حاجه اتكتبت بالعربي قاري فكان استيعابه بالطريقه دي. لو حد شاف تخريجه هو اخوه العلامه احمد شاكر اكبر منه ب 20 سنه وشيخه خرجوا حققوا 16 جزء من تفسير الطبري وما كملوهوش ايه في العلم الهوامش بس. يعني هو في الهامش الطبري الامام جاب بيت فيقول لك ايه الطبري ما عزهوش فيقول لك لا ده فلان الطبري قال كذا يقول لك الطبري غلطان الروايه دي مش صح الروايه صح انت قاعد هو ايه احمد شاكر تحت ومحمود شاكر ده بيحكي لغه وده حديث حاجه غير عاديه لما يجي واحد فيهم يقول لك ايه لا مثلا استاذ احمد شاكر كان لغه وحديث تلاقي الحديث ثلاث صفح في الهامش بيخرج حديث يقول لك بس وكل اللي معاه اي مخطوطه لكذا غلط لان الراوي اللي حاطينه مش ده الراوي بقى الثاني يراجعوا فين وروح جايب مصادر غير حديثيه مصادر وسيطه صعب ان حد يعرفها يقول لك عشان كده بقى اللي عنده مخطوطه صححها هو الراوي كذا بس هم غلطوا فيه مين اللي غلط الامام السيوطي مش عارف كل اللي نقله ده مش صحيح الصح كذا فده اللي هو ايه واحد مليء بالاستيعاب مع معرفه كل ايه لا هم 16 جزء هم ما كملوش فده مطبوع 16 جزء مطبوعين اللي كملوها دار السلام بقى كام دكتور ولا لا يمكن يعني احسن طبعه بعد كده طبعه التركي لما تقارن الاجزاء لا اللي معمول محمود احمد اللي عامله احمد شاكر ومحمود شاكر عارفين لما حد وصف شاف الامام البخاري وصفه فقالوا له صفه فقال جبل نفخ فيه علم يعني اكنك جبل وكبيت عليه علم فلما تشوف الهامش اللي معموله في لا حاجه تانية خالص الثاني بيه بيحقق كتابه ويشكله وبتاع لكن الثاني بيت قايله الطبر يقول لك الروايه دي مش صحيحه الروايه صحيحه كذا كذا كذا لما واحد يكون متاخر ويخطئ الطبري لا ايده طايله دار المعارف موجوده بالاف طيب نرجع تاني الحاجه اللي كان بيقول عليها اخو استاذنا اللي هي فكره ايه احيانا يسموها ايه تاريخ الاوائل او الافراد او اي حاجه استثنائيه الافراد احيانا في الحديث يقول لك ايه مثلا راوي صحابي ليه حديث واحد مثلا تابعي ليه حديث واحد امراه ليها حديث واحد مش عارف الحاجات الايه في المفرد او احيانا في حاجات الناس بتالف في الاوائل يقول لك اول من قال كذا اول من كتب في كذا اول مش عارف يؤرخوا للاوائل ايه ميزه الحاجات المفرده ليه اهميتها يعني ان في واحد يقول لك فلان مش صحابي يلا نكذب عليه يروح ايه يروي حديث عنه فاهل الحديث يقولوا له ايه لا ما هو واضح معناه ما قلنا لكش ما احاديث الصحابه معدوده يعني ايه يعني علماء الحديث بيصنفوا بعده طرق كل علم بيصنف داخله بكذا طريقه كل طريقه تحفظ على الامه شيء من الديانه ازاي انا مثلا هجيب مثلا الموطأ مالك ده مكتوب بطريقه ده ايه فقه وحديث مع بعض الاثنين فمالك بيجيب الاحاديث بسنده وبعد كده بيقول رايه وبعد كده بينقل عن العلماء شيوخه ارائهم في المساله فده كتاب فقه ايه وحديث كتاب زي صحيح البخاري ابواب مبوب على الابواب خلاص والاحاديث فيه مش كامله يعني ممكن البخاري على عادته في الصحيح يقطع جزء من الصحيح من الحديث ويجيبه في الباب ده الحته اللي تلزمك في فقه الباب اللي عايز يترجم له بس خلاص كده طيب انا لو عايز اعرف فين احاديث ابو بكر لازم تروح لتصنيف ثالث اسمه المسند زي الامام احمد يعمل ايه المسانيد يقول لك ايه مسند آل البيت يبدا من مسند آل البيت كل من انتسب النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بيهم بعد كده مسند العشر عشر المبشرين بالجنه اللي هو جمعهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجنه في حديث واحد والا المبشرين بالجنه الاف من الصحابه خلاص يروح جامعهم ايه يقول لك مسند العشر فمثلا ابو بكر الصديق ملوش غير حاجه و20 حديث في الصحيحين فلو واحد جه قال لك ايه ابو بكر الصديق قال كذا بس خد راحتك ده جوه مسند ابو بكر لا ما جاش الحديث ده يقول لك بس الحديث ده موجود المتن موجود بس ده مسند عبد الله بن عمر الحديث ده ما بيروش عبد الله ما بيروش ابو بكر بيروي مين عبد الله بن عمر عشان كده احنا دايما بنقول ايه ان الدين كل واحد من العلماء كان مهتم في طريقه التدوين بايه فانت ايه عايز انا احفظ مسند ابو بكر اقدر احفظه مسند ابو هريره اقدر احفظه مسند عائشه اقدر احفظه ودي مساله مهمه جدا جدا اللي هي فكره ايه ان افراد التصانيف دي بتقطع في كل عصر على واحد من الكذابين شيء من الاشياء اللي تمس بالديانه تعرفين سيدنا ابو هريره في مجموعه من الصحابه كده الله عز وجل جعلهم محنه امتحان كل واحد في كل عصر عايز يتطاول على حاجه من الديانه بيقصد هذا الصحابي في مقوله مشهوره جدا واحد من السلف كان يقول ايه الاسلام هو البيت والباب هو الصحابه فمن قصد الباب اراد البيت يعني واحد بيتكلم في الصحابه يبقى هو اصلا بيتكلم في ايه حقيقه هو بيشكك في الاسلام واحد يقول لك لا انتوا بتقدسوا الصحابه لا احنا ما بنقدسش الصحابه بس من نقل لنا هذا الدين هم الصحابه فانت لو شككت في الصحابه نحن نشكك في دينك بس هو دي المساله طيب واحد يقول لك يعني الصحابه ايه يعني هم معصومين يعني بنقول لهم مش معصومين دليل دي مثال على فكره اهميه التاريخ والتصنيف بطرق مختلفه من اهم الصحابه اللي دايما بيشتموا فيهم في كل عصر الله عز وجل جعله محنه سيدنا ابو هريره. سيدنا ابو هريره لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الا سنتين، ما عاصرش النبي غير سنتين بس، سنتين وكسور، ومن اكثر الناس روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريره يقال انه مثلا في كل تصانيف السنه ليه اكثر من 5000 حديث، 5000 وكسور. ففي ناس يقول لك ايه، طب اديني عقلك، اديني عقلك. واحد شاف النبي سنتين، ابو بكر يعرف النبي من الجاهليه من قبل النبوه، وما رأيش عن النبي غير حاجه و30 سنه حديث، حاجه و40 سنه حديث في كل، مش صحيحين في كل كتب السنه. يجي ابو هريره مشى معاه سنتين يروي 5000 حديث، اكيد كذب. خلاص، فده ايه، ده المدخل. فاحنا بنقول ايه، طريقه التصانيف المختلفه تقطع على كل كذاب دعواه في الاسلام. بنرد رد الاول رد متخصص شويه، بنقول ايه، بنقول هذه الاحاديث ال 5000 ومش 5000، دول مكررات، في احاديث مكرره، لو شلت المكرر يبقوا 2000 وحاجه. ده واحد. اثنين، ان ابو سيدنا ابو هريره لو عرض مسنده على مسند بقيه الصحابه، ابو هريره هيجيب الاحاديث منين؟ يا اما سمعها من النبي يا اما سال الصحابه. خلاص، فلو سال الصحابي واثنين وثلاثه قالوا له النبي قال كذا، فهيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. خلاص، وهيلقط الصحابي، وده ما فيهوش مشكله عند اهل الحديث، لان الصحابه كلهم عدول عند اهل السنه، يعني لا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. خلاص، فهو ايه، واحد اسمه الامام الشيخ الاعظمي عمل رساله لطيفه جدا، قال لك طب ما نشوف الجماعه الكذابين، قصدي الجماعه المتسائلين دول، ونعمل لهم ايه الحاجه اللي مريحاهم. راح جاب احاديث سيدنا ابو هريره وحطها في عمود، وجاب كل مسانيد الصحابه جنبه، مسند ابو بكر، مسند عمر، مسند كل حديث يروي ابو هريره يدور عليه ليه اسناد تاني، لما يلاقي له اسناد تاني من صحابي او اثنين او ثلاثه او اربعه يروح شاطبه من عند ابو هريره، يقول لك يا عم مش عايزين حديث ده من ناحيه ابو هريره، انت بتضايقك ابو هريره، يروح ايه؟ شال الحديث، قاعد يشيل يشيل يشيل يشيل. بقوا كام حديث اللي انفرد بيهم ابو هريره؟ 132 حديث. من ال 2000 بعد كده، فقال لك لا 132 كتير. بس ممكن واحد يقول لك ايه؟ 132 حديث عن النبي، ممكن يكون هو كذاب فيه، ما هو الراجل شاكك اصلا، هو الراجل داخل من الاول شاكك. خلاص، راح عامل بحث اكثر عمقا، ليه ان ال 130 حديث، ال 32 يشترك معاه عدد ضخم جدا من الصحابه عند التدوير في بعض في بقيه كتب السنه، 8 احاديث بس اللي بينفرد بيهم سيدنا ابو هريره. ايه 8 9 بيقولوا اه او لا، بس هم اللي مصنفات 8 وحتى معدودين، معدودين ومرقمين. ايه 132 ازاي؟ ما مش فعلا، مش ابو هريره راوي حديث، راوي عبد الله بن عمر، يروحوا شايلينه من ابو هريره. لا لا، اتبقى 132 مش في البحث الاولاني، مش لاقي لهم، مش لاقي لهم اسناد تاني من صحابي تاني، فقال لك استنى ندور تاني، استقصي اكتر في احنا في كتب الحديث المشهور وفي الاجزاء، الاجزاء الحديثيه في المستخرجات، فقال لك لا استقصي اكتر، احنا مش عايزين ولا حديث من ايه، من ناحيه ابو هريره، ما انت انت انت ايه، انت الان بس خلاص، ما فيش كام، 8 احاديث، وال8 احاديث ولا حديث فيهم ينبني عليه شيء ضروري، يعني لو اتشالت يحصل حاجه في الديانه، يعني مش هيحصل حاجه في الفقه، مش هيحصل حاجه في العقيده، مش هيحصل. خلاص، فاحنا بنقول ايه، ده لو انت جاي تطمن زي كامل ايه، ده لو انت جاي تطمن، ولكن احنا عشان عارفينك مش جاي تطمن خلاص، كل من شكك فيه عدالة الصحابة أو اتهمهم بالكذب إما فاسق أو كافر، عشان بس إيه نريحه. لكن إحنا الأول بنرد إيه من الأول، من باب الاستيثاق، هو بيقول لك أنا عايز أضمن، فإحنا بنقول له إيه، هنضمن لك حاضر، وبعد كده هنشوف أنت كنت جاي ليه. بمناسبة النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها، دي قاعدة أنا أعرف يعني أن هو الإسلام أو أي حاجة في الدين كانت على رسول صلى الله عليه وسلم، إحنا بنفهمها بذهن الصحابة، هو ده هم الأصل بالذهن بالذهن. طب اللي أنا بلاحظه بعد كده في الفترات الأخيرة يعني، إن بيكون فيه تصانيف كتيرة وطرقات كتيرة، ما كانش فيه حاجة منها الصحابة نفسهم كانوا بيعملوها أو بيهتموا بالإفراد ده كله. زي يعني مثلا مثال في علم يعني الجروحات بتاعه الاحاديث مثلا، الجروح بتاعه الفقه، حاجات كتير. انا عارف ان دي حاجات عشان دخل ناس كتيره في الاسلام مش عارفين لغه عربيه، مش عارفين الحاجات دي، فعشان نعرفهم، بس الكلام بالتفاصيل العميقه دي تمام ما كانتش موجوده. السؤال هنا عشان اخواننا لو ورا لو مش سامعين، السؤال هنا احنا بنتكلم على ايه؟ في جزء خلاص منقول من الديانه عن الصحابه ولا بد، واحنا متاكدين منه وعندنا قدره على الاستيثاق. طيب في كم كبير جدا من التراكم في التراث الاسلامي، يعني مثلا التفسير، علم التفسير كله على بعضه، علم شروح الحديث، الحاجات دي فينها من الصحابه؟ فاحنا بنقول المادة الصلبة من هذه العلوم هي رواية مباشرة عن الصحابة، رواية مباشرة عن الصحابة، وخاصة العلوم المتعلقة بتفسير القرآن والسنة. خلاص علوم العربية لا مروية عن الأعراب والعرب والشعر وكذا وبتاع. فهم الدين اللي هو الفقه، إما المقولات أو المرويات يعني اللي هو مذاهب الصحابة في الفقه، لا ده مروي بالأسانيد خلاص. غير كده الباقي لا، ده مما أنتجه الناس يعني من العلوم، زي تدوين العلوم، زي مثلا النحو. إحنا اللي منقول لنا بالأسانيد هو إيه؟ لغة العرب الشعر. مين قال إن الفعل مرفوع ده اسمه مفعول مطلق ومفعول لأجله وبتاع؟ إحنا دي بيسموها العلوم الواصفة، إحنا اللي عملنا اللغة الواصفة دي. فاللغة الواصفة دي اللي هو الأمة، يعني مثلا النحو، النحو من الخليل ابن أحمد وسيبوي وبتاع، هو اللي سمى ده مفعول به، هو ده اللي سمى فاعل، ده اللي سمى مسند، مسند إليه. مين اللي قال ده فضلة؟ مين اللي قال ده مضاف إليه؟ مين اللي قال ده ممنوع من الصرف؟ مين اللي قال المصطلحات دي؟ العربي الأول لو سمع الكلام ده ما يعرفش. مرة يقال إن واحد من علماء العربية راح لواحد أعرابي وقال له تجر فلسطين، كلمة فلسطين عايز يعرفها ممنوع من الصرف ولا لا، فعايز يشوفه إيه يعمل فيها إيه لو قالها. فقال له إذن أنا لقوي، يعني انا لو جريتها البلد كلها اجرها ازاي؟ ده ما شاء الله يعني. فقال له لا ما اظنش كده، لا يعني عايز يساله، ما يعرفش حاجه عن اللغه الوصفه. يعني هو النحو لو سمع مره واحد اعرابي معدي على حلقه من اكبر حلقات العلماء في الكوفه، اعرابي نازل يقضي مصلحه في العاصمه وراجع من العاصمه الاداريه وراجع، اول ما راح لقي ناس عمالين يقولوا اشعار العرب وبتاع، فقال والله ايه، اناس يتكلمون بلساننا. هو عمال يمشي وسط عجم وبتاع وفرس وكده، فسمع ايه، شعر عربي زي اللي بيقولوا اخوه الشتيمه اللي بيشتموها ببعض وبتاع، انت عارف بتحن لما تسمع. راح قعد بداوا ايه، خلصوا الشعر وبداوا يتكلموا نحو وصرف والثلاثي المضاعف والسالم وبتاع، بس وقال اخوانه يتكلمون بلساننا، في لساننا بغير لساننا. ده مش كلام، ده مش كلام بني ادمين اللي انت بتقول. فده كله احنا بنسميه اللغه الواصفه. اللغه الواصفه دي اضافه. مين اللي اضافه؟ احنا يعني مين؟ السؤال اللي هو ايه، المشتغلين، اللي مشتغل بالعلم في كل حته، بتاع الصرف اضاف حاجه، بتاع التجويد اضاف حاجه، بتاع مش عارف ايه. فين الجانب الحسن؟ الاصطلاح، ان احنا بنصطلح على شيء. احنا سمينا المفعول به، مش عيب ولا حرام ان احنا نسمي المفعول به، رغم ان مفيش حد من السلف سماه مفعول به خلاص. لكن فين المذموم؟ اضافه اشياء على الديانه، على الديانه. كان السلف يعني مثلا كل الخلاف العقدي في المسائل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطاله في الكلام فيها، زي القدر مثلا، الصحابه كانوا اقل الناس كلاما فيما نهوا عنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما على الصحابه فوجدهم يعني يجادلون بعضهم بعض في القران، فهذا ياخذ بايه وهذا يضرب ايه بايه، يقول له لا مش ربنا قال كذا ورب كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمع راجه غضبا وقال ابي هذا ارسلت اليكم، ابي هذا امرتم، عزمت عليكم الا يعني ايه الا تتكلموا في القدر، او مش ده اللي انتم مامورين بيه، ولا انا اصلا ارسلت بهذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه او عن بعض الصحابه او كثير من السلف ان الله عز وجل اذا اراد بقوم فتنه يعني ايه، منعهم العمل والزمهم الجدل او اعطاهم الجدل. الجدل والكلام الكثير في علوم العقيده والكلام الكثير في صفات الله عز وجل وفي ابواب القدر وفي ابواب كل ده مما احدثه الناس في الديانه، مما احدثه الناس في الديانه. اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ما وصفهم عبد الله بن مسعود في الحديث الشهير، اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فاصطفى قلب محمد، يعني ان الله عز وجل نظر في قلوب العباد فيعني ايه اصفى قلب واطهر قلب في الخليقه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لحمل الرساله واختار لمحمد اصحابه. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول، علشان كده ده جزء من اعتقاد اهل السنه في ان الصحابه هم اختيار النبي، اختيار الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده عمر بن الخطاب استدل بدال النبي، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الناس في عرض عائشة في حديث الإفك شق على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا بوحي، وكان منتظر وحي، والسيدة عائشة يعني كاد قلبها ينفطر من الحزن على ما تكلم به الناس، وناس من الناس تكلمت فيها وبتاع، والأمر شائع جدا خلاص. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشير الصحابة، يقول له الناس تكلمت وبتاع وتكلموا في عائشة أو طلقها، فبدأ يستشير أصحابه. فبصوا عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، يعني الله عز وجل ارسل له جبريل في المنام عدة مرات يكشف له حاجة من الحرير عليها وجه عائشة، فيقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة كذا مرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فتزوج عائشة، فهو زوجها خلاص. فلما قال لعمر بن الخطاب قال له اطلقها، فقال له من زوجك، مين اللي جوزها لك؟ فقال له الله، قال أتراه دلس عليك؟ يعني مش ربنا هو اللي جوزها لك؟ فبيقول له انت تتصور ان ربنا دلس عليك اداك واحدة وحشة يعني؟ خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقر ما قاله عمر يعني ايه، فانتظر ان ينزل فيها قرآن يعني. ثم الحديث المشهور ان هو لما طالع عليه الوحي فخاطب عائشة بالحديث المشهور، وحديث افك مشهور. الشاهد ان هو حجة عمر في الكلام ان هو ايه، اتراه دلس عليه، يعني من الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه؟ فلما يجي واحد يقول ابو بكر كذاب ولا عمر كذاب ولا مش عارف ايه، هم بالجرح اولى. حديث كلام ابو زرع الرازي من ائمه الحديث يقول هم بالجرح اولى، هم ارادوا ان يجرحوا شهودا، يعني من الذي شهد لنا ان النبي حق وان الله حق وان الاخره حق؟ هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادى الينا القران وان القران حق وان النبي صلى الله عليه وسلم حق وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمعروف ونهى عن المنكر وامر ان يوحد الله عز وجل لا يشرك به احدا وان الساعه حق وان، من الذي اخبر بهذا عن النبي؟ هم الصحابه. فهم ارادوا ان يجرحوا شهودا، يعني الشهود العدول بتوعنا اللي بيشهدوا لنا في الديانة، فهم بالجرح اولى وهم زنادقه، يعني من يطعن في الصحابه هو بالجرح اولى، هو زنديق خلاص. فمن جرحهم بعامة كافر، ومن فسق بعضهم او تطاول على بعضهم بالسب او كذا فهو فاسق، على اقل تقدير فاسق. تطاول على الجميع فهو كافر. ليه؟ لان احنا مش بنتكلم على اشخاص، احنا بنتكلم على الدين. طيب نرجع تاني بقيه المصنفات. احنا قلنا في ناس الفت في التواريخ المحليه، وفي ناس الفت في تواريخ البلدان، وفي ناس الرخ التواريخ جغرافيه. ايه اللي نقصده بعد كده بالكل العناوين اللي قلناها دي؟ ان الدراسه التاريخيه في الاول يعني شبه استقصد جميع الافكار اللي ممكن حد يفكر فيها لحفظ شيء من الديانه، ثم انتقلت بعد ذلك الى ايه، لكتابات اخرى. كتابات اخرى ايه؟ كله بقى نوادر الاعراب، اخبار المجان والمش عارف ايه، اخبار الشطرنجيين، كتاب ابله نظيره، يعني ايه كل ده كتب، يعني ده موجود. طيب احنا عايزين في البقيه نقول ايه؟ حاجه عن انواع المؤرخين، وحاجه عن المقصود بفلسفه التاريخ. في ناس بيقولوا الكلمة اللي احنا كنا ابتدينا نتكلم عنها، ايه الفرق بين التاريخ وتفسير التاريخ؟ انا بقول ان غزوة بدر حصلت سنة مثلا 2 هجري، المسلمين انتصروا فيها على الكفار، والله عز وجل يعني ايه نصر عبده وهذا وعز جنده وهزم الكفار، خلاص ماشي. طب ليه المسلمين كسبوا؟ يعني ايه الاسباب بتاعت الحدث؟ ايه المبررات؟ مش عارف ايه ليه قريش بالرغم انها عادت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الاخر عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه قريش بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبتاع مش عارف ايه تجشموا عناء ان هم يهاجموا المدينه مرتين، مره في احد ومره في بدر، وبعد كده مره في احد، وبعد كده حصروه في الخندق؟ ليه يقطعوا المسافه دي كلها ويروحوا حصروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانا مش بقول ليه امتى حصلت غزوه الخندق، خلاص غزوه الخندق حصلت في عام 5 هجري خلاص. ايه ليه بقى، ليه حصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا هنا بتكلم على ايه، على تفسير التاريخ. فهنا في ناس بتقول ايه، لما انا اتكلم عن تاريخ انا بتكلم عن ايه؟ احنا قلنا 3 اركان، انسان زمان مكان خلاص. طيب امتى اقول اللي انت بتقوله تاريخ؟ في ناس بتقول ايه بقى، عندنا طرفين لطاف جدا، طرفين نقيض. واحد بيقول مستحيل نأرخ لاي شيء، يلا قفلنا العلم يلا نروح، مفيش. ليه ما في ليه ممكن ما نأرخش؟ بيقول احنا دلوقتي قاعدين في القاعه دي بعد ما مشينا بثلاث ساعات، عايزين واحد يوصف لنا اللي حصل. يعني ايه اللي وصف لنا اللي حصل؟ يعني الناس كانت لابسه ايه، الجو كان حر ولا حلو، مش عارف ايه، احنا قلنا ايه، المحاضره قال ايه، الكلام ده اتسجل ازاي، شكل القاعه، الجو، كل ده. فده التاريخ، ده التاريخ اللي حصل. واحد يقول لك مستحيل الوصول لكم هذه الجزئيات، فالتاريخ مستحيل خلاص. في واحد بيقول ايه، بيقول لا التاريخ ممكن، ممكن. ليه؟ احنا مش محتاجين نعرف كل التفاصيل دي عشان نعرف اللي حصل. يعني احنا مثلا لو لينا حد كان فاتح موبايل ومسجل، ولا مش عارف جبنا حد هنا مسجل وجبنا الشرايح، احنا هنجمع الوثائق ونقابل 5-6 من اللي حضر وناخد منهم روايات، وان كانت متضاربة نقدر نوصل لايه، قدر عام متفق عليه نقدر نقول ان ده ايه حصل، والباقي نقدر نوجهه ونقول حصل ما حصلش، يمكن ما يمكنش، وهكذا. ففي ناس بتقول ايه، لا التاريخ ممكن، ولكن يجب التفريق ما بين الاحداث والتفسير المرفق مع الاحداث. التفسير ده بتاعك انت، وده قابل للتغيير والنقد واعاده النظر. ليه؟ لاني التفسير ده انت بنيه على اشياء، هذه الاشياء ممكن تزيد. يعني احنا مثلا كنا واحد بيقول لك انا سجلت اول 3 دقائق في المحاضره، ومحاضرتين في النص، ومحاضرتين في الاخر، و3 دقائق في الاخر. بعد خلاص وقرخنا قلنا والله في الغالب الراجل كان بيتكلم على التاريخ وهو بدا الكلام كلمتين كذا ومش عارف الصوت قطع, وبعد كده لما قابلنا كذا حد قالهم في النص جابوا سيره الصحابه ومش عارف كده ايه كلام عام كده. ففي واحد بعد سنتين يقول لك مش المحاضره الفلانيه, طب انا كنت مشغل الموبايل معايا اهو خدوها. الوثيقه الجديده دي ايه؟ هتزود كتير جدا من التفسير الايه الملحق به. فاحنا تقريبا هم دايما يقولوا ايه, يقولوا في قدر ما قدر ما يمكن التيقن منه, والباقي هنقول ان ده تفسير مرفق به. فاي عمليه تاريخيه المفروض طيب حصلها تبقى ايه حدث مرفق معه ايه تفسير. مشكلتنا بقى في التفسير ده ان هو بيتاثر بحاجتين مهمين جدا, بنوع المؤرخ وفلسفه المؤرخ. نوع المؤرخ وفلسفه المؤرخ ايه بقى؟ نوع المؤرخ وفلسفه المؤرخ دعكم من النقطتين اللي بعد اعاده البناء, انا عايز اخش على نوع المؤرخ على طول. زي ايه انواع المؤرخ حبيبي اوني؟ دايما يقولوا ايه في انواع مفضله في المؤرخ وفي انواع رديئه من المؤرخ. احسن نوع من المؤرخ ايه؟ المؤرخ الجاهل. يعني ايه مؤرخ جاهل؟ يعني يكون جاهل بالموضوع اللي هيؤرخ له. يعني انا مثلا في احداث حصلت في مصر من بعد 2011, احداث الشغب اللي حصلت في مصر في 2011, خلاص انا عايز اؤرخ لها خلاص. فانا احسن حاجه اعمل ايه؟ لو جبت واحد مصري اكيد ليه توجه, يعني هو واخد موقف من الاحداث. في واحد شايفها كان غزو من كائنات فضائيه وربنا انقذنا منه, في حد شايف ان هو تحالف كل القوى العظمى مش عارف هم متحالفين ليه, احنا مش محتاجين اي تحالف, لكن هم كانوا متحالفين خلاص وبتاع. وفي ناس شايفه ان تركيا مع ايران مع كائنات فضائيه برضو وهكذا. طيب فين التفسير الصح؟ التفسير الصح دي كلها ايه؟ دي انا اجيب لكم مؤرخ فرنساوي, الراجل ده لا من ديني ولا من دينك. صح من قوى العظمى. هات واحد هندي هات مؤرخ ما يعرفش اي حاجه عن مصر, اول ما تقول له مصر يقول لك مين دي. انا قابلت مره, اول مره كنت اتصدم في مصر كنت في المسجد النبوي وسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم, وقعدت فقعد جنبي شاب مش شاب يعني طفل باكستاني سنه 14 سنه 15 سنه. فالمشهد غريب جدا, انا وهو هو ما يعرفش عربي وانا الانجليزي بتاعي بعافي حبتين, يعني ما يعني ما ممكن اقرا روشتة اقرا مانيوال مش عارف حاجه بتاعت مكنه حاجه كده, لكن اتكلم بيه مش لا مش بسهوله. فالراجل ايه بانجليزيه بسيطه كده قال لي انت منين؟ فقلت له انا من مصر. قال لي فين دي؟ يعني طبعا احنا قاعدين في الحرم النبوي ومش عايز اقول له ام الدنيا. قلت له انت منين؟ قال لي باكستان. فين باكستان؟ قلت له مصر الهرم بتاع ما اعرفش اي حاجه عن مصر. اول مره كنت اتصدم يعني. بعد كده قال لي انت سني ولا وهابي؟ انا برضو اول مره كنت اتصدم الصدمه دي. فبصيت له قلت له يعني قلت له يعني سني بط وهابي إذا سني. فقال لي لا اطلاق. قعد وعمال يبرطم وبتاع لي لا انا مش صحيح وبتاع. قال لي بعد كده انا غفلتهم. بعد كده فهمت يعني بعدين فهم الكلام ده من اكتر من 15 سنه ولا حاجه, فهمت ان هو يعني ان هو في يعني باكستان وشبه القاره الهنديه معظوم صوفيه, والصوفية بعامة ليهم موقف من الحركة الوهابية بإجمال, والحركة الوهابية ليها موقف من الصوفية بعامة. مسائل تاريخية مهم ان انتوا تعرفوها بعد كده. لكن الشاهد يعني كنت اتصدمت في مصر واتصدمت في السؤال. قال لي انت سني ولا وهابي؟ قلت له لا انا سني بس افهمتش الفرق غير بعدين يعني. طيب فاحنا نجيب مؤرخ ايه؟ جاهل. الرجل الجاهل ده نقول له احنا ارخ لمصر. هي ايه مصر؟ نقول له ايوه انت مظبوط انت كده. بص يا عم دي ادي كتب التاريخ عن مصر, ادي الكلام اللي احنا قايلينه عنها مش صح, ادي الكلام اللي الناس قايلينه عن مصر هو ده صح, ادي مش عارف ايه. يقول لك طب هو ايه اللي حصل؟ هو مش عارف اللي حصل. نقول له طب لحظه نستأذن الاستاذ الضابط لو سمحت ممكن تجيب لنا حسابات الفيسبوك اللي انت كلها لميتها بتاعتنا وكنت بتتجسس عليها, ناخد الحسابات من الضابط ونديها له. ايه تاني؟ يقول لك لمين اللي بطايقهم؟ لا ده انت معاهم بقى. لا خلاص جبنا لك الحسابات خلاص خلاص. طب هاتوا لي الشهادات, هات لي معظم اسماء المؤرخين العظام اللي كتبوا هذا الف... نجيب له الاستاذ مصطفى بكري والاستاذ احمد موسى كل المؤرخين العظماء, الاستاذ توفيق عكاشة العلامة الموسوعة نجيب له برضه, كل الناس دي لازم نجيبها له. كل البرامج كل التسجيلات الصوتية كل التسجيلات الفيديوهات وبتاع. بعد ما نجيبها نسيبه بقى 10 سنين يقعد في الكلام كله عكس بعضه, في الاخر هو هيطلع لنا ايه؟ اقول لك انا جايب التقرير البلد دي كلها مجانين مزرة وما فيش حد عاقل حاجه كده. فهو الراجل المؤرخ الجاهل ده يا ريت تلاقيه. طب لو مش لاقينه خلاص نبدا ايه؟ نصطدم بيه انواع اخرى من المؤرخين. الانواع دول ايه اهميه ان حضراتكم تعرفوهم؟ ان انت حضرتك لو بتحاول تدور على مؤرخ، الاول دور على واحد، يعني مثلا انا عايز اقرا عن تاريخ حرب 73، اقرا المؤرخ مصري؟ لا لا لا لا. اقرا المؤرخ اسرائيلي؟ برضو لا، وان كان اوسخ من الاولاني بس ماشي. طيب اقرا مؤرخ امريكي؟ لا متورط ده. طب ما نجيب واحد فرنساوي، واحد انجليزي، اجيب واحد ليه؟ لانه جاهل. جاهل يعني ايه؟ راجل مش عارف ايه القضيه. يعني مره عملوا احصاء حاجه و60% من العينه اللي شملتهم احصاء كلهم صحفيين واكاديميين في بريطانيا عن ايه الخلاف الاسرائيلي الفلسطيني، قال لك ده خلاف ما بين دولتين على شريط حدودي. يعني هو مره استبانه عن جنود امريكا، استبانه جوه امريكا. العراق في انهي قاره ساعتها؟ العراق امريكا كان لها 300,000 مجند في امريكا، قالوا في افريقيا. فاحنا ايوه عايزين الحمار قصدي الجاهل ده مش عارف اي حاجه عن المنطقه ولا التاني. جورج دبليو بوش قعد طول سنوات حكمه بيغلط بين ايراك يعني انت عارفين ايراك ايران الاثنين شبه بعض، عارف احمد زي الحاج محمد الاثنين مع بعض، ما بيعرفش الاثنين من بعض. يعني هو احنا نضرب العراق؟ لا يا فندم نضرب ايران. ايران ايران يعني ده دوله هتضرب خلاص. فدي دوله امريكا دكتها واسقطت نظام حكمها، شرحت الجيش بتاعها وليها 300,000 مقاتل على ارضها، بيقول لك هي في افريقيا. هو مش عارف الدوله فين. فلما يجي مؤرخ من المنطقه دي احنا ان شاء الله يعني كده ده جاهل. لا حلو، ده حلو، ده هيبدا من الاول وملوش اي تحيزات في الغالب. خلاص كده. طيب مين تاني الروائي اللي بعده، المؤرخ اللي بعده؟ الروائي، الروائي ده مؤرخ بس في العرق المصري، بيجود. يعني ايه؟ احنا مثلا هنعمل فيلم مسلسل عن نابليون، احنا متاكدين تاريخيا ان الحمله الفرنسيه جت على مصر، بدهي. نابليون فطر ايه الصبح وهو جاي الحمله؟ شندوتشات خيار، كرواسون بالجبنه، مش عارفين. خلاص. فانا لو عملت مسلسل مفيش اي وثيقه تاريخيه تقول لي جوزيفين قالت له ايه قبل ما يمشي، انا كمخرج، انا مؤرخ روائي، انا هضيف قالت له خد كيس الزباله وانت نازل الحمله او ما تنساش الدواء والا هتتنفخ لنطقطين يا نابولي. لا كل المسلسلات التاريخيه فهي بيضيف اضافات، الاضافات دي بتؤثر اي شيء في مسار التاريخ؟ لا، هي تجويده، يعني مسلسل دراما بتاع، لكن ما بتأثرش. هو ده اسمه المؤرخ ايه؟ الروائي. يعني هو بيضيف اشياء ولا تغير في ايه؟ يعني هو لو ضرب خيار بالجبنة، ضرب كرواسون بالشوكولاتة، مش هتفرق. الحملة جت وخدوا الحاجات ومشوا، يعني برضو مش هتفرق. خلاص. طيب ده الروائي. في واحد تاني هو روائي بس بذاكرته بعافية حبتين، اللي احنا احيانا بنسميه البستاني، اللي هو مصاب بالاعراض والتناسي. ايه الاعراض والتناسي؟ اللي هو بيفتكر لما بيحب وبينسى لما بيحب. ازاي؟ يعني مؤرخ مصري مثلا عايزين نقول له ايه، احكي لنا تاريخ مصر من سنة 56. خلاص. فتلاقيه ايه بيقطع، يعني يقول لك ايه، هم هجمونا في 56، مين؟ فرنسا وبريطانيا واسرائيل، وبعد كده احنا ضربناهم في القناة، مين؟ فرنسا وبريطانيا. ما في اسرائيل ايه؟ ما هم خدوا سينا كلها في 56. ايه ده، هو ايه اللي حصل؟ ينسى، يقول لك وبعد كده لما خدنا منهم سينا تاني. إيه هم خدوها امتى؟ ما يقولش. يعني ايه؟ يقول لك احنا خدناها رجعناها. طب لما رجعناها حصل اي تغير؟ ما يقولش. يعني احنا مثلا كنا منعين الملاحه في خليج العقبه قبل 56، بعد 56 من نتائج العدوان ان احنا اسرائيل خدت حق الملاحه في خليج العقبه، احنا بنقول كده؟ ما بنقولش، نتناسى. طب ما بتقولش ليه؟ ده مؤرخ، هو ما بيكذبش، لكن ايه؟ بيفقد الذاكره بس ايه، طواعيه. يقعد ماشي يقول لك واحنا كنا مبيتين المنطقه من المغرب وعاملين ومش عارف ايه، وبعتنا قوات اليمن وشتمنا امريكا، شتمناها ليها جامد قوي، كلام وحش قوي وبتاع. واسرائيل يا لهوي، انت قاعد في اولاد في بنات اسد ودك شتيمه جامده. وبعد كده 67 اتفكسنا، 73 بقى ايه، في 6 سنين، في 6 سنين في النص راحوا فين؟ يعني ضربناه، راحوا ضربونا، كلام ايه؟ طب انت ليه بتفقد الذاكره هنا؟ طب هو ايه اللي حصل 67 بالظبط؟ ضربونا بس، مش اي تفاصيل؟ لا مفيش تفاصيل. خلاص. لحظه، لا ايه، ما ده اسمه الاعراض والتناسي. يعني ايه؟ ليه اقول ده؟ جهل ولا عمد؟ لا عن عمد طبعا. احنا ليه؟ لان الكلام مش حلو. يعني انت هتقول ممكن نبدا نتكلم منين مثلا؟ من لا من حروب الحرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف احنا عملنا شويه عمليات كويسين وهم عملوا شويه عمليات كويسين، فاحنا ايه؟ شفت الجون الثالث اللي احنا جبناه فيهم؟ كان ساعتها النتيجه كام؟ 3-3. ايه ده، هم كانوا جايبين 3 جوان. ايه اللي حصل في الثلاث جوان؟ ما اقولش. مثلا انتوا عارفين ان احنا دمرنا مثلا المدمره ايلات ورصيف ايلات. الروايه دي صحيحه تاريخيا؟ 100% صحيحه، ده حصل وكانت عمليه يعني من العمليات المعدوده للبحريه المصريه. خلاص، ايه اللي ما بيتقالش؟ في حاجه في النص ما بتتقالش. خلاص، المدمره اللي احنا دمرناها هي ايه دي؟ ما حدش بيقولها. ليه؟ لان ده يجرح مشاعر. ليه ما رشعرنا؟ احنا سنه 56 لما او احنا بنسجل ده سنه كلام قديم من تاريخ سنه 56 سنه 56 اسرائيل اجتاحت سينا، لان احنا كان الجيش ساعتها عمل انسحاب والقوات بتدافع عن شريط القناه لما عملت فرنسا وبريطانيا انزال. فاحنا ساعتها لما القوات البريه بتاعت اسرائيل اتحركت، فاحنا عايزين نخفف من الضغط من القوات البريه، فاحنا هاجمناهم بحر. والبحريه المصريه كانت لفتره طويله اقوى من البحريه الاسرائيليه. فكان عندنا مدمره اسمها ابراهيم باشا. خلاص، فالمدمره ابراهيم باشا دي كانت هتضرب المفروض تعمل مناورات على الساحل عند اسرائيل. فحصرت، تم حصارها، فتم التواصل مع القياده هنا، قالوا لهم احنا عندنا حلين، يا اما نغرق السفينه عشان ما ياخدوهاش، يا اما نستاثر هياخد كل اللي عليها اسرى وبتاع. قالوا لا، غرق السفينه واللي يموت يموت، لانه قطعه بحريه ثمينه ولو خدها هتتضاف له يعني. خلاص، والشهداء احنا نتحمل بحرب. خلاص، واحنا الشهداء يتقدموا الله عز وجل، واحنا ايه هنرعى الشهداء واسر الشهداء وبتاع ومعكم الله وبتاع. قفل معاه وراح فاتح الايه في حاجه بيفتح الصمامات اضافيه، دخل ميه في قطعات ممنوعه على السفينه تغرق المدمره، فتحهم كانوا عطلانين ما غرقتش. خلاص، فاستؤثر خدوا السفينه، ده ما حدش بيقوله، خدوا السفينه لقوها ممتازه، فحو ادخلوا عليها تعديلات وضافوا لها عليها تسليح اللي هي الات اللي احنا دمرناها في العمليه. حكمه ربنا يا مؤمن. فده ما بنقولوش. ليه ما بنقولوش؟ يعني خلي الفيلم والاستاذه مدلين طبر يعني نعتمها نقول ان احنا ضربنا، عملنا عمليه، اخوك عمل عمليه، تحرجوا ليه؟ خلاص، عمل عمليه، العمليه في كلت الاحوال ممتازه، بس يعني برضو في الاول وفي الاخر اهو مالك وانت اللي حرقته يعني. قال لك عارف اللابتوب اللي انت عمال كسرته؟ اه ده اللي انا بتاع اخوه استلفته النهارده وانا جاي، يعني حاجه كده وهكذا. فبتاع المستني ده اللي هو تلاقيه ايه عمال يخطف ذاكرك وشويه، ما تخليك محترق يعني، خليك دقيق وقول كل حاجه. لا، على حسب بقى. خلاص، 73 يجي الكلام عن 73 يقول لك لغايه مثلا، يقول لك اول يوم تفاصيل دقيقه، يوم اول يوم في مجلد، ثاني يوم مجلد، خلاص 14 اكتوبر الصفحه الباقي كلها بيضه. بعد كده عملنا وقف اطلاق النار، بعد كده اتفاقيه السلام 79. يا بيه الحرب كانت 4، احنا كنا دلوقتي في 74، احنا بدينا الحرب اكتوبر وعملنا وقف اطلاق النار في 74، بدينا 73 خلصنا 74، من 74 ل 79 ده كتير. فين؟ ايه اللي حصل؟ مفيش اي كلام. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ مفيش تفاصيل. طب كامب ديفيد ايه التفاصيل اللي جواها؟ مفيش تفاصيل. وهكذا. ده اسمه ايه؟ ده بيسموه البستاني، اللي هو الاعراض والتناسي، اللي هو ايه، انا اقول اللي انا احبه وانسى اللي انا مش عايز اقوله. طيب، في واحد تاني مؤرخ اسمه المحلل النفسي، ده لا يكتفي بذكر الوقائع، ده بيعمل ايه؟ ده بيقول لك اللي كان في نفسية الأبطال التاريخيين. يعني يقول لك نابليون وهو كان جاي ايه؟ كان عنده حموضة شرفة ونفسيته كانت كل ده. هو يقول لك ايه الصنة، هو احيانا المحلل النفسي ده مش دايما يعني بيكذب، يقول لك ايه، انا كل الناس كان بتقرا كتب التاريخ والأوامر العسكرية، انا جبت الرسائل اللي كان بعتها الجوزافين، فلقيته كان بيقول لها على فكرة انا اول ما وصلت وحاسس بالقرحة والقولون. ايه ده، هو كان عنده، تصدق هو ممكن يكون عشان كده دايما يقول لك ايه مثلا نابليون خسر اخر معركة اللي هو اتشحت فيها وبتاع، ايه السبب؟ الخمرة. خمرة، كان شارب خمرة كتير جدا مثلا بالليل وبتاع، ومش عارف متعاطي ايه مخدر وبتاع. بعد يقول لك لا بس هو خد قرارات كارثية جوه المعركة، او اثر المخدر. دايما يقولوا مثلا ايه المعدن اللي سبب انهيار الامبراطورية الرومانية؟ الرصاص، معدن الرصاص. ليه؟ يقول لك كل الاباطرة كانت بتعمل لهم اواني من الرصاص بيشربوا فيها، صدأ الرصاص سام فكان بيعمل خلل في المخ كلهم خربوا الدنيا قبل الله. معرفش الرصاص ده عندنا نفس المعدن خلاص، فنفس الحكاية اللي كل الناس اتجنب قبل ما يموتوا فخربوا البلد قبل ما وهكذا. فوهكذا الحاجات دي بتتعرف ازاي؟ المحلل النفسي ده يقول لك لا انا ارجع للمصادر غير المباشرة واعرف النفسية التي كانت مسيطرة على اهمهم على الاطلاق الراوي العليم. ده لا يتصور وجوده في المؤرخ، بس الغريب ان هو موجود في مصطلحات في الروايه الادبيه. لو حد حضراتكم بيقرا روايه او بيستمتع حتى بالروايات، في يقول لك الاصوات. يعني انا لو بقول روايه انا الكاتب فاقول ايه مثلا؟ استيقظت في تمام الساعه 6 صباحا، يبقى كده ايه؟ انا بصوت ايه؟ انا اللي بتكلم. يقول لك إيه؟ استيقظ المهندس ايمن في تمام 6، يبقى ده حد بيتكلم عليا يجيب في سيرتي خلاص. يقول لك إيه؟ استيقظ المهندس ايمن في تمام 6:10 وهو لا يعلم ماذا هيحدث له في العمل. ايه ده؟ ابو عارف منين ده؟ لسه ما حدثش. ده الراوي العليم، ده اللي هو احيانا في السينما يعمل لك 4 شاشات، انت كنت تبقى قلقان مع البطل يا ترى هيعمل ايه، ويلاقي لك الحته الثانيه ليه ومش عارف. مين اللي شاف كل الاحداث دي مع بعض؟ مفيش حد في الواقع كده. ده مين ده؟ ده الراوي العليم. ده لا يتصور في قصص ابدا الا في حق الله عز وجل. القران رب العزه احيانا يخبر عن الشيء ويخبر ما عن قلب اللي في قلب ام موسى ويقول اللي كان بيحصل في قصر فرعون. ليه؟ الله عز وجل مطلق العلم في كل زمان وفي كل مكان وبداخل الناس بالسرائر والخفايا كل شيء، ده الله عز وجل خلاص. والراوي على سبيل الكذب في الرواية احنا ليه بنصدق في الرواية؟ لان احنا مبدأ الرواية اصلا دعني اخدعك دعني انخدع. انت داخل جاي شار الرواية وشار دافع فيها فلوس ليه؟ عشان تستمتع بالصناعة الادبية وانت عارف ان الكلام ده ايه ما حصلش، فانت بتصدق فيه القدرات. زي عارف لما بتكون بتتفرج على فيلم اكشن البطل ينط مش عارف ايه وفي الاخر يمسك البتاع، هو لو اتعادت 100 مره في الحياه ما تحصلش، بس انت ايه اخوك ممثل دافع لك انت فلوس بتاع داخل مصدقه. يعني تبوظ عليه الفيلم، تبوظ الانتاج، تهدر الصناعه، لا خلاص مصدقه. فمبدا الروايه دعني اخدعك دعني انخدع، انا مصدق من الاول. لكن ده لا يتصور في مؤرخ. الغريب انه حصل خلاص. يعني محمد حسنين كان الاستاذ مصطفى بكري مثلا اللي هو ايه كم الاحداث اللي بيقولها، يقول لك ايه استيقظ وزير الدفاع الامريكي في تمام 6 على ده كان في غرفة نومه خلاص. فانت يا اما كنت مع وزير الدفاع، انت وزير الدفاع يا انت امراته يا اما انت التليفون خلاص. يعني مين بقى اللي قال لك ده وهو لسه ما كتبش مذكراته؟ ايه بقى ايه ده عرفت منين؟ يقول لك اصل ايه فلان قالوا التنظيم المتطرف قالوا البعض. قالوا البعض ازاي؟ يا اما انت من جوه تنظيم متطرف يا اما عرفت ازاي. كروي عليم ده كذاب بنسبة 99% لانه مش ممكن يعرف الاشياء دي الا ايه يعني الله عز وجل. لكن انت مش ممكن، فانت كذاب في الغالب. في الغالب او يعني نسبة 100% كذاب يعني خلاص. طيب المؤرخ الفضولي المهتم ده عامل زي الجاهل، بس هو جاهل بالموضوع بس مهتم بالموضوع. الراجل الفرنساوي اللي قلناه مصر قال لك هي دي مصر، لا ده جاهل. الفضولي المهتم قال لك لا انا عايز اعرف ايه اللي حصل في مصر من 2010 لغايه 2017. ده عارف يعني عارف ان في بلد اسمها مصر ومهتم بس جاهل. هو فعلا ما يعرفش اي تفاصيل عن مصر بس مهتم يعرف. ده حلو ده. يعني يا ربنا يعطرك في مؤرخ فضوله مهتم او جاهل. غير كده يعني هتبقى حاجه، ده مش هيبقى مسلسل مش كتاب تاريخ يعني. بعد كده المؤرخ المحترف اللي هو تقدر تقول ان اللي بيكتبه ده علمه كويس وكل حاجه، بس مش الكلمه الاخيره لان التاريخ تقريبا ما فيهوش اشياء فيها كلمه اخيره الا الحاجات المتعلقه بالخبر القاطع زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم او السيره او القران او كده، اللي هو احنا بنسميه صاحب الحبكه المفهومه. صاحب الحبكه المفهومه مؤرخ بيبذل كل طاقته في جمع الوثائق والمرويات وبيقارنها ببعض وبيعرضها على بعض. بعد ده بيعمل ده كله بيقدم لك حبكه مفهومه. فبيقول لك في الغالب هم خسروا الحرب عشان 1-2-3-4 كان في نقص كذا، الظروف الاقتصاديه كذا. ده من هو الراجل بيدلل عليه من خلال ايه؟ من خلال الوثائق اللي اراها. هو احلك على الوثائق وقال لك انا قريت من كذا وبتاع خلاص. فده صاحب حبكه مفهوم. هل اللي بيقوله ده 100% صح؟ لا، بس هو تحرى كل الوسائل الموضوعيه البحثيه اللي تمكنه من ان هو يكتب تاريخ نقدر نقول عليه ان هو ايه، نتقال عليه ان هو ده علم تاريخ او كتابه تاريخيه على الاقل محترمه. نقدر وممكن بعد كده نقول له انت غلطان، بس غلطان مش كذاب ولا ملفق ولا صاحب هوى ولا عندك اعراض وتناسي ولا جالك خرف الشيخوخه بمزاجك ولا حاجه كده. تمام. طيب لو حد عنده سؤال او سؤالين نتوقف عند هذا الحد. لو حد عنده سؤال او سؤالين اعتراض او اعتراضين قبل ما نختم دلوقتي. لو اتكلم عن نفسي، واحد لما في مجال مثلا هنا الجلب حضرتك كل معلومات كثيرة الواحد تفصل فيها فكر فيها كيف الجهد الواحد فيه كانت أرض صحراء نزلت مية كثيرة هتتبنى كثير مما تسمع. لا الواحد ازاي يبقى عنده ملكة او الفكر ان هو بيتقال له جانب كل حاجة يكون البيت كل حاجة يسمعها خلاص هوب يلا فجأة غير كل التجارب كثيرة يعمل ايه الواحد عرفان يدمي الملكة دي يقدر يكون ما يتنينش ويبنر يبقى عنده وعي. سؤال قد في المثال بتاع الجاهل والفضول المتسبب حضرتك قلت ان احنا بنأتي بيهم عشان ما يبقاش فيه انحياز وكده، لو تفضل عشان تحيد الانحياز. تمام. حضرتك ازاي بنتحكم في الطاقة ده خاصة ان هو اصلا بيبقى جايب انحيازه يعني بناء على خلفيته وكده، يعني مثلا ممكن في الخلف بتاع لو جبنا مثلا مريض فرنساوي مثلا ممكن نجيب واحد متدين مسيحي مثلا عند الحروب الصليبية والاتجاه مسيحي، ممكن نجيب واحد ثورة صناعية بقى وحقوق الانسان والحرارة والتقدم والكلام ده وفاء ده هيبقى في انحياز، لازم في انحياز. تمام. في اسلام داخل وكده. هنا في سؤالين كويسين. في سؤال اولاني بيقول ايه، بيقول انا دلوقتي اي واحد من حضراتكم انا ما عنديش خبره بالتاريخ او انا دلوقتي حضرتك جيت هنا وسمعت سمعت المحاضرات دي ولسه ان شاء الله نكمل مع بعض، فانت برضه طب ما انت نفس الحكايه، انت اول مره ممكن يكون الكلام اول مره تسمعه فانت هيقع منك بموقع، فتعمل ايه؟ الاصل دايما الانسان يتسلح بالشك المنهجي، ده سلاح في طلب العلم. الشك المنهجي اللي هو ايه؟ كل كلام يحتمل قدر ما من الصدق وقدر ما من الخطأ. ليه احنا بنقول كده؟ عشان ما تسلمش بحاجة. اللي احنا بنعمله انت حاليا في مراحل التعلم، مش انت تعلمت. يعني انا اللي قلت لك ده معلومة، انت واجبك ايه؟ ان انت تدور على صحة المعلومة. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ ان احنا كل الكلام اللي احنا هنقوله هنحيلك لمراجع، في قائمة في الآخر هتبقى معاكوا كده، قائمة اسمها قائمة القراءة المنهجية التاريخية، كل العناوين اللي فيها لمؤرخين مختلفين. وإحنا بعد ما نعرف المناهج اللي هي بتاعة الفلسفات هتعرف إن ده منهجه غير ده. ليه؟ عشان أنت تفهم وتتعلم إن أنت تسمع الحدث التاريخي من راوي واثنين وثلاثة ومن مؤرخ واثنين وثلاثة وتبقى عارف إن ده ماركسي وده ناصري وده إسلامي وده مش عارف إيه، عشان في الآخر تقدر يبقى عندك ملكة اللي بيسموها ملكة النقد التاريخي. ان اقدر اقول ده بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا، اللي متفقين عليه في الغالب كلهم كذا، المساحه اللي محل شك كذا كذا كذا، فهكذا. دي بتيجي مع الوقت وتنوع القراءات. اما فكره التحيز اللي بيقول عليه اخونا دي ان هو فعلا مستحيل ان انت تلاقي المؤرخ الجاهل المحض ده. ليه؟ لان كل انسان ليه تحيز ولا بد. يعني انا لو راجل جبت والراجل الفرنساوي ده وطلع ما يعرفش حاجه عن مصر وهو مسيحي، في الاخر لما يؤرخ الحاجه من العالم الاسلامي عنده تحيزات ما ضد الاسلام حتى لو هو مش واعي بيها. خلاص. لكن احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول بنحاول. فانا لما الاقي مؤرخ واثنين وثلاثه لاربعه من جنسيات مختلفه وكتابات اكاديميه محكمه وبتاع وكلهم ما لهمش اغراض في الدراسه وبتاع، نسبه الموثوقيه بالدراسه بتزيد، لكن مش درجه اليقين. يعني عشان كده احنا بنسميهم في الاخر لما انا الاقي الجاهل والفضول المهتم ده كتب تاريخ هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي صاحب الحبكه المفهومه. ان هو بيقول لي كلام يمكن الاستدلال عليه وممكن ادور وراه. يعني في واحد بيقول لي على فكره انا لقيت وثائق بتثبت كذا كذا كذا، اقول له يا سلام تاهت ولقيناها، فين الوثائق؟ يقول لي اصل كان هو وثائق وكانت عند امي وامي سافرت راحت لعند خالته. كذاب. ايه وامي نسيت وعملت عليها بطاطس او لفت فيها طعميه والزيت وانت عارف مفيش الكلام ده، يبقى انت كده بتكذب. ليه؟ عشان كده احنا بنقول صاحب الحبكه المفهومه ايه اهميته؟ ان هو اقدر اتتبعه. يعني هو بيقول لي ادي الوثيقه، خلاص ادور وراك. لو ما لقيتهاش او لقيتها زي ما انت بتقول نقراها، ولو انا قريتها وطلع الكلام اللي انت تقوله انا اشك فيه وهكذا. فلكن واحد منحدم التحيز ده تقريبا يستحيل في بني الناس، لكن احنا بنحاول نحيد اكبر كم من تحيزات الشخصيه. اكبر كم سؤالين من البنات او النساء. اتفضل. التاريخ الرسمي؟ لا ده اسمه التاريخ الشعبي. الشعبي اللي احنا بنقوله وسط الناس. لا ما بيبقاش مش تاني بيبقى خو خو بتاع خبار. لا هو ما بيبقاش تاريخ على الحقيقه. ليه ليه تقريبا ولا حاجه تقريبا ولا حاجه. ليه بقى هنا في حالتنا ليه؟ تعرف نسبه الاميه في مصر قد ايه حاليا؟ الدوله بتقول ان هي حاجه 20%. لا الدوله بتقول حاجه 20 يبقى هي حاجه 20. الدوله لا الحكومه هي عارفه كل الكلام. هي كانت حاجه 40 في عهد حسني مبارك وخلال اشهر معدوده وصلت حاجه 20 هي مبارك لانه غيروا تعريف الامي في القانون فقللوا الشريحه القانونيه. ففي ناس نامت صحيت ليه بيعرف صحي قلت شفت يمين بيكتب. يا الله ما ظل عني خلاص. لكن هو الدراسه الاجتماعيه بتقول تقريبا 60% في مصر ما يعرفش يقرا ويكتب. يعني تقريبا في لو احنا قربنا نفسنا لاقرب 100 مليون صحيح فاحنا 100 مليون 60 مليون ما بيعرفش يقرا ويكتب. ف 60 مليون ما بيعرفش يقرا ويكتب لو سالتهم عن اي شيء معدل الثقافه والوعي العام وبتاع هيبقى شكله ايه؟ معدل اطلاعهم على يعني احنا حاليا مثلا معظم الناس اللي بتتعامل مع الفيسبوك مثلا او الانترنت ولا حد عنده قدره على الاستساق من اللي هو احنا بنسميه احيانا الايه موثوقيه النشر العلمي. يعني ده خبر يقول لك انت يقول لك انا قريت على فكره البتنجان هيغلى. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ يقول لك جورنان قال كذا. ده ملوش اكن ملوش قيمه. ليه؟ حاجه ملهاش موثوقيه. هيقول لك لا الحكومه في موقعها الرسمي اثبتت كذا برضه ملهاش قصدي لا دي كده هتغلى كده كده الحاجه هتغلى. ليه؟ ادي حاجه رسميه خلاص. وزاره التعليم او التعليم مش عارف اعلان كذا خلاص ده مصدر رسمي. الناس بتقول كذا كذا كذا. في الغالب التناقض ده ملوش اي قيمه. ليه؟ لان الناس لا عندها وعي نقدي ولا بتاع. بل البيئه المصريه يعني بيئه خصبه جدا لحاجه بيسموها في علم النفس العسكري او الحرب النفسيه اللي هي بيسموها ايه بيئه خصبه للاشاعات. يعني احنا ممكن نطلع اي اشاعة لدرجة اني مثلا حد كان عامل مرة زمان دراسة انتوا عارفين مش عارف في مصطلح في الحرب النفسية او الحرب سموها علم النفس العسكري اللي هو اشغال الرأي العام. فمثلا لو تفتكروا في وقت من الاوقات في مصر كده بالترتيب مثلا في عمارات كان فيها عفاريت في اسكندرية ذا فترة والسلعوة ما تعرفش الحيوان ده اختفى فين. عارفة داروين كان هيبقى حزين جدا على هذا السلعوة. لا لي أب ولا لي أم ولا كمل ولا إداء. السلعوة فين السلعوة دلوقتي؟ هو الضابط اللي كان مسؤول عنها مشي. هي يعني هو بيلعب في أنهي نادي دلوقتي؟ محترف لأنهي نادي؟ راح برشلونة ريال مدريد لأرسنال خلاص مشت السلعوة دي خلاص. ليه؟ بص بص الديناصور بص السلعوة بص العصفورة راحت. دي كانت إشاعة إشاعة قوية وبتاع. فهد يقول لك بس ده حصل. ما هو مش لازم يكون سعوة ممكن يكون كلب ممكن يكون ثعلب ضبع بتاع. يقول لك بس هما صوروا حاجة يعني لو قلت لك شفتي سعوة انت هتعرفيها. ما لهاش بطاقة خلاص. انفلونزا الطيور تفتكري حاجة زي كده خنازير طيور زحالف بتاع مفيش راحت. ايه سفاح المعادي سفاح المعادي سفاح مدينة مصر في شوية حاجات راحت وطلعت راحت خلاص. ايه اللي حصل؟ كان شيء معين بصر عصفورة وراح خلاص كده. ففي كده فالشعب اللي بيتم التناول الاشياء بهذه الطريقه وخاصه بعد شبكه التواصل الاجتماعي لا هو تقريبا اي حاجه بيقول لك ما عدا السوفت وير بتاع بيقول لك بتاع العربيات هو الحاجه كويسه هو بالبرنامج بتاع المطبات. عارفه برنامج المطبات السوفت وير هما الاثنين دول ازق حاجتين في مصر وما تصدقيش جوجل مابس برضو بيكذب. اللي بتقال في المدارس والإعلام دي مية ده عارفة فين الكذاب اللي هو الراوي العليم. لا دي 100% تقريبا غلط. يعني يعني أنا مثلا أديك حاجة يعني في دكتور اسمه قاسم عبد القاسم ده أستاذ تاريخ كبير في مصر. اللجنة اللي قامت بتحديث المناهج في مصر اللي وضعت المناهج التاريخية في مصر في الحقبة اللي كان بيتكلم عليها كلام ده من 10 سنين يمكن أول ما فيهاش ولا واحد متخصص في تاريخ في مصر. يعني مسؤول عن وضع التاريخ اللي هو بيشكل هويتنا الجماعية يعني الغزوات الأساسية تفسيرنا للتاريخ الإسلامي تفسيرنا للتاريخ الفرعوني تاريخ مصر الحديث الثورات، الانقلابات، العهد الملكي، العهد الثوري، العهد الاشتراكي، اي حاجه، التاريخ الحالي اللي حط مناهج التاريخ في مصر مش ولا متخصص تاريخ. وصاحب هذه المقوله قاسم عبد القاسم، هو استاذ تاريخ كبير في مصر، مؤرخ كبير وليه كتب ومشهور خلاص. فتيجي على ده، يعني الروايه اللي بتبقى محطوطه بتبقى روايه ملهاش اي صفه علميه، اي صفه علميه، من اصغر حدث لاكبر حدث، يعني من اول احداث العهد الملكي و52، حرب 56، حرب 67، حرب 48، حرب 73، ولا من اي حاجه اي مصدر شرعي بيبقى حقيقي. ليه بقول لك مش حقيقي؟ لانه هو فيه انحيازات كتيره جدا، ما بيقدرش يقول الحقيقه، ما بيقدرش يقول الحقيقه. يعني مثلا انا كان عندي حد شاف اي تسجيلات فيديو طويله اطول من نص ساعه لمعارك مباشره في حرب 73؟ طب هو امريكا والاتحاد السوفيتي صوروا ده اقمار صناعيه صحيح؟ ولا حتى 10 دقائق، ها؟ ولا 10 دقائق متصلين، ولا هو في فيديوهات اصلا مع بعض اصلا؟ انا فاكر افلام، وافلام طويله، هو نفسه لا لا لا لا، المشاهد اللي احنا بنعلنها لا مش مش دقيقه، لا مش حقيقيه، لا لا، هي في تصوير، تصوير، الامريكان مصورين مئات الساعات من التصوير، الاسرائيليين مصورين كتير جدا، السوفيت مصورين كده، احنا بنعرض ده؟ لا ليه؟ بالرغم ان احنا الروايه الرسميه بتقول ان 73 دي المفروض احنا بناخدوا اجازه، ده ولا ما ناخدوش اجازه؟ يبقى انتصار، ما احنا ما ناخدش اجازه ونكون خسرانين اكيد خلاص. فهو اجازه وانتصار وبتاع، طب احنا ليه مش كل مره نفكروا ونكد عليهم؟ يلا طب ما نقدرش ليه؟ في حاجه، في راوي من الرواد دول هو اللي كاتب القصه، ليه؟ في حاجات ما نقدرش نقولها، ولو قلناها لا مش هتهزه مش هتهز صوره الحدث، هترد من الحدث خلاص. وهكذا وهكذا، يعني في قليل كل النقط الانتقاليه، يعني بصي خدي مني ده ودوري عليه، كل النقط الانتقاليه في تاريخ مصر المدونه في الكتب تقريبا الغلط فيها يزيد عن نسبه 90%، اما بشكل مباشر اما بسبب جهل الوضع اللي حاطط الكتاب نفسه، يعني خلاص ده هنعرفه واحنا طيب نتوقف عند هذا الحد. المحاضره الجايه تقريبا هنعمل بوز عند فلسفه التاريخ، مش هننط على فلسفه التاريخ، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ العرب قبل الاسلام وننطلق، وممكن في النص نعمل بوز وقفه تاني نجيب شويه فلسفه التاريخ ونكمل ايه التاريخ الاسلامي. عايزين نخش المره الجايه ان شاء الله من الاحداث، المره الجايه ان شاء الله هتبقى في الغالب، اتمنى من حضراتكم ان تبقوا محضرين في الغالب قلمين، قلم رصاص، قلم جاف، واستيكه، لو قلم ملون او لونين يبقى حلو قوي. ليه؟ لان في الغالب الاتي هيبقى كده، ان حضراتكم وانتوا داخلين مثلا هتسلموا 10 ورقات 20 ورقه، في شويه ورق هيقول لك ايه فيما تعلم، ما تدورش على جوجل، ما تفتحش حاجه قبل ما نبدا كلام، انت تتصور ان فين الحبشه، تتصور فين الطائف، لو بلدين فوق بعض فين مدينه، فين الطائف، فين الهند، فين ماليزيا على الخريطه دي، حاجات كده. الاسئله دي ملهاش دعوه اطلاقا باي اختبار، ده مش اختبار، ده عايزين قياس ايه مدى استفادتكم اللي احنا هنقوله خلاص. فانت هتملي 10 خرايط بتاعه وبتاع، هتعمل ايه؟ خلصت تمام، ارفع القلم، ما تغشش من زميلك، ما تبص اللي هشوفه باصص في زميلي هدبس له دماغه في دماغ زميله حاجه كده، اقلب الورق وهنبدا المحاضره. بعد ما اخلص المحاضره افتح نفس الخرايط 10 تاني جداد، انت هتاخدهم نسختين، نسخه غير اللي انت قال لك انا جبت الكون وتصدق وديتها اسيا، يعني معلش احنا اسفين. قال له الشاب اللي كان طالع من امتحان التاريخ، اللهم اجعل روما عاصمة الارجنتين، امه بتقول له ليه يا حبيبي، قال له انا حليتها كده، فيعني ربنا قادر على كل شيء، عايز يسخط دول يوديهم هناك عشان هو حل كده في الامتحان. فهنقول لك بقى عيد تاني اللي انت عرفته، يعني مثلا تتصور لو دي طائف ودي المدينه والمكه، تتصور فين مكه والمدينه والطائف، تتصور ان فين مثلا غفار، حاجه كده، فتكتبهم تاني بقى، فتفاجئ ايه بعد كده، نشوف نعرض وبعدين اقول لكم صحح، كل واحد صحح لنفسه ده الاجابه الصحيحه، ونشوف درجاتكم قبل وبعد، فلو لقينا في تفاوت ضخم يبقى احنا ايه، يبقى احنا كده ماشيين في السليم، لو لقينا مفيش اي تفاوت برضو ماشيين في السليم خلاص بقى المفروض يحصل تفاوت، يعني ايه واحد بقى لو انا عارفه قال لك لو حلهم غلط في حلهم صح اول مره بعدين غلط بعد المحاضره برضه احنا ماشيين برضه كده اللهم صل على الناس في الطريق الصح. ايه المره دي لا انا ما يعني لسه ما خليكم كده وانتم مبتهجين. لو في مستحب لو حد ايه لو حد عايز يقرا تاريخ العالم الاسلامي كله بشكل مكثف في 25 صفحه اوبشن اوبشن. في واحد اسمه ادم جي سيلفرستاين كتاب اسمه التاريخ الاسلامي سلسلة مقدمة قصيرة جدا. في سلسلة اسمها مقدمة قصيرة جدا. السلسلة دي سلسلة في كذا علم طبعة هنداوي او كلمات. ميزة هنداوي او كلمات ان هم بيرفعوا كتبهم ببلاش فوق بي دي اف على الانترنت. الكتاب انهي نسخة من مقدمة قصيرة جدا؟ الكتاب اسمه التاريخ الاسلامي اسمه كده خلاص. ادم جي او جي يعني سيلفرستاين سيلفرستاين كتاب موجود بمترجم باللغة العربية. احنا يلزمنا من كم؟ من صفحة 25 لغاية صفحة تقريبا 55 يعني 20 صفحة مثلا خلاص. دول فيهم ايه؟ من 25 ل 55 تقريبا كده 25 ل 58 يعني مش هيزيد بأي حال عن 20 صفحة 25 صفحة من القطع الصغير كمان. ميزة ال 25 صفحة دول فيهم ايه؟ لو قريتوهم هبقى سعيد جدا بيكم والله. ايه اللي الميزة؟ ان هو ده تاريخ الاسلام من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية العصر الحالي في 25 صفحة دول مضغطين جدا مكثفين جدا خلاص. وفيهم خرايط. شوف يعني احنا بنحب نعمل زبون خلاص. فيا ريت مستحب لو حضراتكم شفتوهم وبصيتوا على الخرايط اظن مهاراتكم الخريطية. لاني انا فوجئت بعد كده ان الناس احيانا بتصدم بيقول لك يا ده تصدق احنا كناش نعرف اي حاجة في التاريخ. الصدمة الاكثر بتبقى في الجغرافيا يا وداها حتة تانية خالص. يعني في ماليزيا دي لا هنا الارجنتين دي لا دي يعني ايه بيبقى ما فيش حاجة مظبوطة خالص في الخريطة. ايه ادم ده من انا واحد ادم ده فضولي مهتم ده راجل ايه ادم ده يعني معروف ان هو لا لا حد احسن ناس بيكتبوا احسن ناس بتكتب في التاريخ بتاعنا اليهود كل حاجه ما ليه هم اصلا يعني في فرق ان هو يكون كاره وفي فرق ان هو يكون دقيق في عمله. دايما يقولوا ايه الرائد لا يكذب اهله. يعني انا دوله اسرائيل دافع في فلوس في مؤرخ بقول له شوف لي اعدائي تاريخهم ايه ونقاط ضعفهم ايه بتاع هيكذب. لازم يقول لي الكلام المظبوط 100%. ليه؟ لان انا بناء على هذا اخد قرارات احارب ولا اعمل ولا مش عارف ايه. فالرائد لا يكذب اهله. هو مش كاتب لك انت ده هو كاتب لهم هم. يعني كل الرسائل الراجل ده مثلا اجنبي في الغالب انجليزي او امريكي ادم ده خلاص. الكتاب بقيته فيه يعني حاجات تعرف وتنكر. الحلوين قوي فين 25 صفحة. وإلا هو الرجل في حتة يؤتى من قبل عدم فهم العلوم الإسلام لأنه دقيقة جدا. يعني مثلا عند علم الحديث في حتة بيعك فيها فيها مش لكن تخيل واحد ما عرفش عربي ما عرفش مش عارفه اطلع ليه. هو بيكتب وثيقة أكاديمية لبني جلدتي لبني قومي بيقول لهم العرب بيفكروا ازاي المسلمين بيفكروا ازاي ايه المشاكل العقديه بتاعتهم ازاي نشات من الصدر الاول ايه سبب اختلاف الاسلام الاسيوي عن الاسلام الافريقي عن الاسلام الاوروبي ايه سبب نشاه العثمانيين مش عارف. الراجل ده كاتب وثيقه لقومه وليس لنا. لكن احنا بنستفاد من ايه؟ الحكمه ضاله المؤمن. لكن المهم بطريقه. فاحنا خلينا لو قريتوا هم ميزتهم ان هم قليلين اثنين مكثفين. يعني انتوا هتلاقوا نفسكم تنهجوا وانتوا بتقروا الكتاب. ليه يقول لك ايه يعني انت كل سطرين هوبا 300 سنة هوبا 200 سنة بس كلام ايه مختصر جدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نصلي المغرب ونبدأ دورة التأسيس ان شاء الله. هو